الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري واللفظ لسعيد، قالوا حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال: حدثنا معمر ابن راشد عن همام بن منبه اخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فذكر احاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى توضا. قال النووي رحمه الله: باب وجوب الطهارة للصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الحمد لله. هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. المقصود بها الطهارة من الحدث، هي مجمع على أنها شرط في صحة الصلاة، شرط مطلقا. أما الطهارة من النجس فهي ليست المقصودة في هذا الحديث ولا في هذا الإجماع المنهور، حيث فيها خلاف مشهور بين كونها شرط مطلقا أو شرط مع العلم والقدرة، ولا تكون شرطا مع النسيان أو العجز، أو أنها واجبة وليست بشرط، بمعنى يأثم من تركها ولكن تصح صلاته حتى ولو كان عالما عامدا قادرا على إزالة النجاسة. كما ذكرنا، الاتفاق هنا او الاجماع المنقول هنا على الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر، انه شرط مطلقا مع الذكر والنسيان، اما مع القدرة والعجز فالذي عليه الجمهور او الصحيح الذي دلت عليه الادلة هو انها شرط مع القدرة، بمعنى لو عجز عن طهارة انتقل الى غيرها، ان عجز عن كل انواع الطهارة صلى بغير طهارة فاقد للطهورين الماء والتراب. قال القاضي عياض: اختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم الى ان الوضوء في اول الاسلام كان سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم. قال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا. الاختلاف ان طبعا معلوم اجماع على ان ايات الوضوء نزلت في سوره المائده، وسوره المائده مدنيه متاخره النزول. لكن يمكن ان يكون ذلك لبيان الاركان في هذه الايات الكريمه. قال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا. قال: واختلفوا في ان الوضوء فرض على كل قائم الى الصلاه ام على المحدث خاصه، فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. وكل من قام إلى الصلاة سواء كان محدثا أو غير محدث، كل من أراد الصلاة فرض عليه أن يتوضأ. هذا القول شاذ، وأصبح قولا مهجورا، سيأتي نقل الاتفاق على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة. قال: وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ، وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب، وقيل: بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه خلاف. هو الفرق بين القول ده وبين اللي قبليه مبني على تفسير الآية فقط، وإلا فالحكم واحد لما يقول أنه لكل صلاة على الندب، وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب على أساس أنه هيقدر إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين، ولا هيقول إذا قمتم إلى الصلاة تبقى على إطلاقها ما فيهاش تقدير، والأمر فيها فاغسلوا وجوهكم للندب. الأقرب هو القول الأخير، وهو أنه الآية من أول ما نزلت معناها إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين، لأنها ليست للندب مطلقا، كلها فيها نوع من التأويل، أيسرها تأويلا وأقربها إلى الظاهر تقدير الجمهور. هو قوله ومعنى الآية عندهم إذا كنتم محدثين، هذا كلام القاضي إياد رحمه الله. لأن لما يقول الأمر به لكل صلاة على الندب، أن يجعل الأمر ذا للندب، ذا تأويل لظاهر القرآن ومخالف لظاهر الأحاديث، إنه لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله، ذا دليل أنه هذا على الوجوب، فكيف يحمل على الندب؟ أبعد عن تأويل. فالتأويل بتاع وكنتم محدثين يدل عليه السياق، ويدل عليه الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور، فمن كان طاهرا فهو متطهر، يعني قد حصل الشرط أنه كان متوضئا. الحكم هيبقى واحد، هو تجديد لكل صلاة مستحبة مأخوذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى نستدل بالسنة على استحباب الوضوء لكل صلاة. أما الآية فهي في من قام إليها أراد الصلاة وهو محدث. قال واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه، أحدها أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا، والثاني لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة، والثالث يجب بالأمرين وهو الراجح عند أصحابنا. الخلاف خلاف قريب من الخلاف اللفظي، ومسألة أنه يجب بالحدث عند القيام إلى الصلاة هو الذي ذكره، هو الثالث يجب الأمرين هو الراجح، لأن الوجوب الموسع يقتضي أنه لا يجب عليه الوضوء إلا في آخر الوقت، والصحيح أنه هو يلزم الوضوء إذا أراد القيام إلى الصلاة وكان محدثا. لذلك هو ده معنى يجب الأمرين معا. لو قلنا وجوب الحدث بس بمعنى أنه بمجرد ما يحدث يجب عليه الوضوء، لكن إلى آخر وقت الصلاة، إلى ما قدر ما يسع قدر الصلاة الواجبة من آخر وقتها، وده غير ظاهر. بنقول لأنه يجب عليه الوضوء إذا أراد أن يقوم الصلاة في أول الوقت، لا يسعه أن يؤخر الوضوء في تلك الحال. والثاني أنه يقول لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة، لابد أن يقدر فيها أنه كان محدثا، فهو لابد أنه وجب بالحدث هو السبب الأول لوجوب الوضوء، فهذا يقول يجب الأمرين وهو الراجح. قال أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب. لا بد من تقدير وكان محدثا، لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة وكان محدثا. ده أنا بقول إن التالت ده هو الصح، علشان التاني لابد نقدر فيه كده، وإلا فلو قلنا بس عند القيام إلى الصلاة يوم يطلع الناجي ونحن يقوم على الصلاة، طب وما الحدث؟ احنا قلنا لو كنتم محدثين، يبقى القول المنضبط هون الأخير التالت، لابد ما يقدر فيه كده. بس هو يكون اهمل الضابط ده, اهمل ضابط ان هو كان محدثا, فطلع ان الكلام اضبطهم القول الثاني. لا ما قالوش كده خالص, بقى ده انتهى القول ده, ده من اصحابهم, القول ده مش قول الشافعيه, والشافعيه ضمن اهل الفتوى المجمعين على ان ده ليس بلازم, لكن هم بيقدروا الكلام. فاحنا بنقول اصلا المفروض لما نقول الاقوال ما يبقاش فيها تقديرات, عشان كده قالوا بالامرين معا, وان سبب وجوب الوضوء وجوب الحدث السابق. قال واجمعت الامه على تحريم الصلاه بغير طهاره من ماء او تراب. الاجماع ده صحيح الا في العاجز عن كليهما هو فاقد الطهورين, وسياتي ذكره وانه تصح صلاته على تلك الحال لعجزه, فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها, فهو مخصوصا مقصده في الجمله. يقول ولا فرق بين الصلاه المفروضه والنافله, الاجماع انتهى عند غير طهاره الماء او تراب, مع تخصيص اللي قلناه ان فاقد الطهورين يصلي بغيرهما. اما لا فرق بين الصلاه المفروضه والنافله وسجود التلاوه والشكر وصلاه الجنازه الا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاه الجنازه بغير طهاره, وهذا مذهب باطل. نعم هو مذهب باطل. اما سجود التلاوه والشكر ففيه خلاف مشهور, وان كان مقصد الامام النووي رحمه الله نقل الاجماع في كل هذه, وده وارد طبعا ان يكون المعنى كده, فيكون موافقا على الأولى والثانية ومخالف فيما وراء ذلك. وما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير فهو باطل فعلا, لكن سجود التلاوة والشكر لا يسمى صلاة وإن كان جزءا من أجزاء الصلاة, كما أن التسبيح من الصلاة ولا يلزم له الطهارة, وكما أن أن يقرأ القرآن قائما جائز وهو لا يلزم له الطهارة, ولو قرأ ولو ذكر الله جالسا لما وجبت له الطهارة, فكونه على هيئة من هيئات الصلاة يذكر الله عز وجل لا يلزم أن يكون ذلك صلاة. نعم وده الراجح في مسألة سجود التلاوة والشكر, أن لا يثبت الدليل على لزوم ذلك, وينقل عن ابن عمر رضي الله عنه جواز سجود التلاوة بغير طهارة, ترجيح الإمام البخاري أصلا. قال وأجمع العلماء, بيقول هذا مذهب بطل وأجمع العلماء على خلاف اللي هو صلاة الجنازة بغير طهارة. يقول ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير, وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر لتلاعبه, ودليلنا أن الكفر للاعتقاد يعني في هذا الموطن, وهذا المصلي اعتقاده صحيح, اعتقاده أن صلاته باطلة. ومسألة فيها أيضا قول آخر بأنه لو صلى بغير وضوء فهو كافر لتركه الصلاة الواجبة, لمن يكفر ترك الصلاة, كما نقله ابن القيم رحمه الله في الصلاة حكم تاريكها, أن الخلاف في تكفير تارك الصلاة يتفرع منه الخلاف في تكفير من صلى فاقدا شروطها المجمع عليها, أحد شروطها المجمع عليها. والتكفير للتلاعب ده وجه يعني اجتهاد قوي, يعني فيه احتمال لأنه كيف يفعل ذلك, لكن هو ممكن أصلا يكون متعمد بغير عذر معتبر، ويكون مثلا يعني احرج ممن حوله، او مثلا خاف ان يعني ان يغتسل مثلا بسبب ضيق الوقت كما قد يكون مثلا، او ان هو يعني يكون المكان غير مناسب غير مهيئ كما ينبغي، مع انه ما يكونش يخشى على نفسه هلاك ولا حاجة، لكن هو عايز حمام نظيف جدا ومثلا ولازم يكون فيه فوطة وهدوم نظيفة، فيوم ايه يعني ويحرج من ترك الصلاة فيصلي مع الناس بغير وضوء. هذا لا شك انه ايه انه لا يعني ان الراجح فيه انه لا يكفر وليس متلاعبا. ومن ذلك الجهل الذي يعني يفتي به بعض الجهلة ومن لا أدري كيف أصفهم، يعني بأن يصلي الناس بالتيمم مع وجود الماء بجوارهم لأجل الاشتراك في المظاهرة مثلا، أن الناس أصلا عايزة تحضر المظاهرة وما صلوش الظهر ولا العصر ولا عايزين يصلوا صلاة الغائب اللي عايزين يصلوها، فيقوموا يتوضوا ويتيمموا على الأرض والبحر جنبيهم والماء جنبيهم ومنهم 5 متر ولا يخشى فوات وقت ولا شيء من ذلك، فيفتونهم بالتيمم، فمثل هذا عذر غير مقبول وصلاتهم باطلة. هل يقول الكلام ده بالنسبة لصلاة العيد؟ صلاة العيد؟ لا. لو خوفت فوات الصلاة يعني. ليه ما قدامه لغاية تصلي بعديها لوحده؟ صلي بعديها جماعة تانية. صلاة العيد كذلك. لابد لها من الطهارة ولا تصح التيمم بذلك. لو هو بيتلاعب فعلا يبقى خارج من النيل. صلاة الجنازة كسائر الصلوات إلا الخلاف المذكور فيها، الصحيح أنه لا يجزئ التيمم، بل الصواب لا يجزئ التيمم إلا إذا فقد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. أحصل إزاي من غير شروطه الشرعية؟ لابد أن يحصل الأجر بشروط الشرعية. قال أما المعذور كمن لا يجد ماء ولا ترابا، ففيه أربعة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى، زي ما قلنا أنه ذا فقد الطهورين، وهي مذاهب للعلماء. قال بكل واحد منها قائلون أصحها عند أصحابنا يجب عليه أن يصلي على حاله، ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة، لا يوجب عليه الصلاة مرتين، صلاة على الحال وعندما يتوضأ أو يطهر ويصلي. الثاني يحرم عليه أن يصلي ويجب عليه القضاء. والثالث يستحب أن يصلي ويجب القضاء، ويجب القضاء عشان ما يجوش الصلاة مرتين. الثاني بيوجب الصلاة مرة واحدة بس إمتى؟ عندما يتمكن من الطهارة. يبقى يقول لا تقبل صلاتهم بغير طهور على اطلاقها، مع القدرة والايه والعجز، مع الذكر والنسيان. احنا قلنا متفقين على الايه، على انها مطلقا مع الذكر والنسيان، واما القدرة والعجز فالخلاف ده الموجود. لما نقول شرط مطلقا مع الذكر والنسيان، يبقى سواء كان ذكر ولا ناس، يعني توضى الناس ان هو انتقل وضوءه وعرف انه صلى بغير وضوء ناسيا، يبقى صلاته بطلة مطلقا عندهم كلهم، يلزمهم ان يعيد. طب لو نقول لا ده شرط مع القدره، يبقى لما عجز عن الطهاره تبقى صلاته بطله، وبالتالي مش هنأمره بالصلاه، وهنقول له لما تستطيع الطهاره ايه صلي، ويسقط عنه الصلاه اذا عجز عن ايه عن الطهاره في الوقت، ويلزمه القضاء. يقول الرابع يجب ان يصلي ولا يجب القضاء، وهذا القول اختيار مزني، وهو اقوى الاقوال دليلا، وهو الصحيح فعلا، وهو اقوى الاقوال دليلا. ها ولا تستحب الاعاده، لان هو لما نقول دي الصلاه الواجبه يبقى الثانيه دي ما تنفعش انها تكون نافله، هينويها فريضه، ما تبقاش فريضه وهو ناويها ايه مستحبه، مستحبه. وكذلك القول الثاني لما نقول ان الثالث يستحب ان يصلي، تبقى هي دي الفريضه، ما هياش الفريضة، إن لو نواها فريضة فبقاش مشاوش مستحبة. فده كلام متناقض، لذلك الراجح فيها من جهة الدليل أنه يصلي بغير ماء ولا تراب، لأن جميع الواجبات تسقط بالعذر والعجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أما وجوب الصلاة اللي هو واجب أن يصلي فلقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم. وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدمه، يعني القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. فين الأمر الجديد بالإعادة؟ إذا هو حار وقت الصلاة وعاجز عن الطهارة فين الماء والتراب، أمرناه الصلاة فاتقوا الله ما استطعتم، فليصلي إذن إيه؟ فليصلي على حاله. كونه يجب على قضاء أنتم لم تأتوا بدليل، وده الأصل، ولن يرد ما ينقل عنه. يقول: وكذا يقول المزني: كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نحو على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها. والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمعناه حتى يتطهر بماء أو تراب. وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على الوضوء لكونه الأصل والغالب، يبقى لا مفهوم مخالفة في كلمة يتوضأ، يعني ما نفهمش منها أن لا تقبل الصلاة بالتيمم، لا، ما فيش مفهوم مخالفة من كده، لأن ده خرج مخرج الغالب، فيبقى لا وجه لمفهوم المخالفة فيما خرج مخرج الغالب، أي إذا أحدث حتى يتوضأ أو ما يقوم مقامه، يبقى يقاس على الوضوء ما يقوم مقامه من الايه؟ من التيمم. وزيها الاغتسال اذا كان الحدث حدثا اكبر. اي صلاة امر بفعلها في الوقت على الخلل، يعني على سبيل المثال واحد صلى في الوقت جالسا ثم تمكن من القيام في اخر الوقت، لا يؤمر بايه؟ بإعادة الصلاة. صلى اول الوقت وبه حدث دائم المستحاضة وما به سلس بول، فامرناه بالصلاة رغم خروج الحدث اثناء الصلاة، ومع ذلك صحنا الصلاة، ثم زال العذر قبل انتهاء الوقت، صحت الصلاة ولا يؤمر بالإعادة. اجتهد في القبلة فأخطأ وأمرناه بأن يصلي على الجانب، هو في الحقيقة في الباطن مخطئ بس احنا هو ما يعرفش، وصح وانتهت الصلاة على تلك الحال وعرف خطأه قبل انقضاء الوقت، لا إعادة عليه، ووعد انقضاء الوقت بالأولى لأن هو ها أمثلة عليها ايه؟ معناها ان الشرع هو اللي اذن في فعلها على الخلل، ان الشرع هو اللي امر بفعل الصلاة رغم وجود الايه؟ الخلل. فيبقى طالما الشرع اللي امر بيها يبقى ما اقولوش عذر. يقول: واما قوله صلى الله عليه واله وسلم: ولا صدقة من غلول، فالغلول الخيانة واصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. أما قول ابن عامر: ادعو لي، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة، فمعناه أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون. متصون يعني يصون نفسه عن المعصية. يا سبحان الله، إن ابن عمر رضي الله عنه يمتنع من الدعاء على لوالي من ولاة بني أمية، ومش على الملأ، ده كان بينه وبينه، يقول: لا انت كنت والي على البصرة، كانوا بيظلموا وظلموا شكله ايه، عشان يدعى بعد ذلك على الدعاة، يدعى للدعاة على ابواب جهنم على المنابر، والعياذ بالله. ويقال ان دعاء لولاة الامور تلبيس على عباد الله سبحانه وتعالى. لان الدعاء اللي هو مش بس ممكن واحد يقول الكافر, ممكن واحد يقول يجوز الدعاء ايه, اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون, اللهم اهده, اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك مثلا, اللهم اهدي فلانا مثلا. ممكن واحد يدعي لواحد كافر بعينه بايه بالهدايه, ويدعي له بالمغفره ان ربنا يغفر له ويتوب عليه, لانه اذا اراد ان يغفر له تاب عليه من الكفر. لكن الكلام على ان الناس في مقام معين تفهم من الدعاء التزكيه والثناء والمحبه والرضا, فلذلك يشرع ترك الدعاء لمن ظن منه انه يكون كذلك على بالنسبه للظلمه, فضلا عن المنافقين والدعاة على ابواب جهنم, فضلا عن الكفره. يعني لما الكفر نقول اللهم اغفر لشارون مثلا, اللهم اهدي شارون, اللهم يعني وفقه لما تحب وترضى مثلا, لما نقول كده يبقى ده احنا ايه, ما هو الدعاء له توفيق ومرضه ايه اللي يحب ويرضاه الاسلام, مش كده؟ هل يصح ذلك؟ ده يبقى جريمه. ليه جريمه والدعاء جريمه؟ لا, لان ده معناه الرضا, يفهم منه الرضا بيه بما هو عليه. ولذلك الاظهار الزجر والتغليظ على من فعل ذلك هو المناسب للمقام, وليس ان الدعاء لولاة الامور زي ما البعض بيطلق هذا الكلام ويعممه ويجعله قاعده من قواعد اهل السنه حتى يدعو لي افجر الفجر واظلم الظلمه ويدعو على المنابر ويدعو لهم بالحفظ والتأييد والتوفيق, ده شعار اصلا. فالكلام ده يترتب عليه من المفاسد اعظم مصلحه الدعاء, وكونوا يدعيله بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى, ربنا يؤيده بالحق ويهديه الصراط المستقيم, امر وارد. لكن ده فعل ابن عمر رضي الله عنه بيبين له انت ليه انا امتنع من الدعاء, بيقول له ادعيلي, قال له انت كنت والي على البصر, فانا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يقول والظاهر والله اعلم ان ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبه وتحريضه على الاقلاع عن المخالفات, ولم يرد القطع حقيقه بان الدعاء للفستاق لا ينفع, فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار واصحاب المعاصي بالهدايه والتوبه. شوف بس الكلام كما ذكرت, وده فقه عظيم جدا, يعني نعرف به سبيل الصحابه رضي الله عنهم اللي البعض بينتسب الى يعني انه يريد اتباع منهجهم وهو يخالف حقيقه ما كانوا عليه رضي الله عنهم من البراءه من الظلم, فضلا عن الكفر والزندقه والنفاق, والعياذ بالله. باب صفه الوضوء وكماله وكماله. قال مسلم حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ان عطاء ابن يزيد الليثي اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء الواو عليها فتحه المضمومه ببعض النسخ دي صححوها على المشهور, اما على قول بعض اهل العلم انها بالضم والفتح فيهما فقد سبق الكلام عليه, ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا, ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. في الرواية الثانية عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النووي رحمه الله. قوله فغسل كفيه 3 مرات هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة، وهو كذلك باتفاق العلماء، يعني ليس من الواجبات. قال ثم تمضمض واستنثر. قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. يبقى تمضمض واستنثر، استنثر يبقى لابد أن يكون إيه؟ استنشق، من لوازم الكلام. قال ابن الأعرابي وابن قتيبة الاستنثار الاستنشاق، والصواب الأول، ويدل عليه الرواية الأخرى استنشق واستنثر فجمع بينهما. قال أهل اللغة هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف. قال الخطيب وغيره هي الأنف، والمشهور الأول هي طرفه. قال الأزهري روى سلمة عن الفراء أنه يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة، والله أعلم. أما حقيقة المضمضة فقال أصحابنا كمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه، يدور الماء ببقه، يعني حرك الماء في فمه ثم يمده، يعني يلفظه. وأما أقلها فأن يجعل الماء في فيه، مجرد يحط الماء ببقه يبقى كده ايه حصل ادنى المضمضة، ولا يشترط ادارته على المشهور، انه لو محركش الماء ببقه حصلت الايه المضمضة. طب ولو بلع بدل ما يمجه يبقى برضو حصلت المضمضة. يقول ولا يشترط ادارته على المشهور والذي قاله الجمهور. وقال جماعة من أصحابنا يشترط، وهو مثل الخلاف في مسح الرأس، أنه لو وضع يده المبتلة على رأسه ولم يمرها هل يحصل المسح، والأصح الحصول، كما يكفي إيصال الماء إلى باقي الأعضاء من غير ذلك، من غير ذلك، من غير ذلك. وده الصحيح، إن الغسل مرور الماء، والمسح إيصال الماء إلى الشيء نفسه. قال وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما فيكره ذلك، لحديث لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال أصحابنا وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق. وفي الأفضل 5 وجوه. الأول يتمضمض، 5 أوجه. الأول يتمضمض ويستنشق ب3 غرفات، يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها، وهذا هو الصحيح. الوجه الثاني يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها 3 ثم يستنشق منها 3، وهذا من أعصر الأمور، لا يكاد يكفي، يعني ياخد 3 مرات وضوء من نفس الغرفة ويستنشق باللي تفضل 3 مرات، فهذا ضعيف جدا. وعشان غر القائل ذلك أن قال تمضمض واستنشق من كف واحد، فظن ان كل كلام ده هما 3 مرات، وصحيح انها في كل مره ايه يتمضمض واستنشق. الوجه الثالث يجمع ايضا بغرفه، لكن يتمضمض منها ثم يستنشق، ثم تمضمض منها ثم استنشق، ثم تمضمض منها ثم استنشق كده، وهي في نفس المية مرة تانية ومرة تالتة مضمضة واستنشاق. الأولانية واحد اثنين تلاتة مضمضة، وبعدين تلاتة ورا بعض استنشاق. لا، غرفة واحدة يمضمض تلاتة الأول ورا بعض ويستنشق تلاتة ورا بعض يعني كده، والتانية مضمضة واستنشاق مضمضة واستنشاق مضمضة واستنشاق في نفس الغرفة. وطبعا ده كله نتيجة يعني ايه، ان فقهاء ما درسوش جيدا رواية الاحاديث. لو درسوا رواية الاحاديث بجملة لو وضح الفهم الاول. قال الرابع يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من احداهما ثلاثا ثم يستنشق من الاخرى ثلاثا، والخامس يفصل بست غرفات، يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات. والصحيح الوجه الاول، وبه جاءت الاحاديث الصحيحه في البخاري ومسلم. والصح بقى ان اتقال في الحكايه دي الصواب، كل الاوجه الثانيه ضعيفه جدا. قال واما حديث الفصل فضعيف، فيتعين المصير الى الجمع بثلاث غرفات كما ذكرنا في حديث عبد الله بن زيد المذكور في الكتاب وسائتي. واتفقوا على ان المضمضه على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى كل صفة، وهل هو تقديم استحباب او اشتراط، او اشتراط مش واشتراط. النسخ كلها فيها واو ولا فيها او؟ في بعض النسخ فيها او. فيه وجهان اظهرهما اشتراط لاختلاف العضوين. اشتراط في ايه بقى اذا كانت هي مستحبه عند الجمهور؟ اشتراط في تحصيل هذه السنه المؤكده. الراجح مستحباب، وانه تحصل السنه لمن خالف في الترتيب، يبقى مضمضه واستنشق. واذا رتب فهو افضل. يقول والثاني استحباب كتقديم يده اليمنى على اليسرى والله اعلم. الصحيح الاول، الصحيح الثاني كما ذكرت انه الاظهر استحباب التقديم. قوله ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح راسه ثم غسل رجليه اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك. هذا الحديث اصل عظيم في صفه الوضوء، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث. وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسي، فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر من قبول زيادة الثقة الضابط. حقيقة أن في مثل هذه الوقائع لا يلزم عدم تكرر القصة، فإن تعليم الصحابة للتابعين الهدوء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام علمهم ذلك إيه؟ مرات. كان يأتي بوضوء يتوضأ، فلا مانع أن عثمان فعل ذلك عدة مرات. فمثل هذا لا مانع فيه من الحمل على التعدد، وكون استند واحد ما هو التابعي ممكن يكون شاف الواقعة دي كم مرة لأنه هو ملازم للصحابي، فلا مانع أن يكون قد تكرر الأمر. بخلاف الوقائع الأخرى التي حملوها على التعدد شذوذ غريب، مثل مثلا الكسوف، لأنه معلوم أن الشمس لم تكسف إلا إيه؟ مرة واحدة. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيمان مثلا، يقول لك يوم مات إبراهيم فكسفت الشمس، ومعلوم أنه ما وقعش كسوف شمس إلا مرة واحدة، فتحمل على التعدد غير ظاهر إلا لو كان في كسوف قمر ما نعرفوش. قال واختلف العلماء في مسح الرأس، فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات ك كما في باقي الأعضاء. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مرة واحدة ولا يزاد عليها. والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة وفي بعضها الاقتصار على قوله مسح، يعني في حديث صحيحة صريحة ومسح رأسه مرة واحدة، وفي بعضها مسح برأسه ما قالش ثلاثة ولا واحدة. احتج الشافعي بحديث عثمان في رضي الله عنه الآتي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وبما رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، وبالقياس على باقي الأعضاء. وأجرى عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبين الجوائز، وظل صلى الله عليه وسلم على الأفضل. عايزين الدليل بقى ده الموضوع الأفضل ده أقصى حاجة أنه فعلها مرة، ده أقصى ما يمكن أن يقال مسح برأسه ثلاثا مرة. والمحققون من العلماء يقولون رغم ان سند ابي داود صحيح لكن الظاهر انه روى المعنى النفس مخرج الحديث، وفي الروايات المصرحة فالظاهر انه شذوذ، او واحد روى حديث عثمان ده بالمعنى اللي هو توضأ ثلاثا ثلاثا، فلما رواه بالمعنى رواه ثلاثا فقال مسح برأسه ثلاثا، فتكون رواية ثلاثا في سنن ابي داود شاذة، وده الذي عليه أئمة الحديث الكبار. أنا عارف، أنا بقول لك أئمة الحديث الكبار زي البخاري ومسلم. فالصحيح ما ذكره ابن القيم رحمه الله أنه قال الصحيح غير صريح. الصحيح هو رواية مسلم توضأ ثلاثا ثلاثا غير صريح، والصريح غير صحيح. قال وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل. وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما. وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غسلهما، وأجمعوا على وجوب مسح الرأس واختلفوا في قدر الواجب. هو مسألة إيجاب غسل الرجلين فيه خلاف عند بعض أهل السنة، وليس الخلاف فقط عند الرافضة. فابن جرير من أهل السنة يوجب الغسل والمسح، أو المسح يجب الغسل أو المسح مع الاستيعاب، وهذا قول طائفة من أهل السنة، لكن المشهور قول ده قول الرافضة. والصحيح وجوب الغسل، وأن المسح إذا كان فيهما خفين، إذا كان فيهما خفين. قال أجمعوا على وجوب مسح الرأس واختلفوا في قدر الواجب فيه، فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم، اطلاق اسم المسح ولو شعرة واحدة. وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رواية الواجب ربعه، ده من أضعف الأقوال. مسألة التحديد لابد له فيه من إيه؟ من نص. الراجح إن شاء الله قول الشافعي، والأحوط قول أحمد ومالك وهو السنة، يعني الفعل ده هو السنة. قول بالوجوب فيه اتباع، لأن القرآن أطلق المسح، والذي نراه صحيح في الباء في هذه أن الآية بينة وليست مجملة تحتاج إلى بيان، فكونها بينة يبقى ما أطلق عليه مسح فهو مسح، ويطلق على مسح أدنى جزء من الرأس. انا قلت كده قول الشافعي، انا قلت حاجه، انا قلت ايه دلوقتي؟ قلت قول الشافعي اللي هو الراجح مسح مطلق المسح. واختلفوا في وجوب المضمضه والاستنشاق على اربعه مذاهب، احدها مذهب مالك والشافعي واصحابهما انهما سنتان في الوضوء والغسل، وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد، وهو رواية عن عطاء وأحمد. المذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما، وهو المشهور عن أحمد ابن حنبل، وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهوي ورواية عن عطاء. والمذهب الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري. والمذهب الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيهما، وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر، ورواية عن أحمد والله أعلم. سبب الخلاف: هل الآية فيها إجمال أم لا؟ هل يصح الزيادة عليها من أوامر الواردة على النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ فالأول لما يقول الآية مجملة يقول غسل الوجه واجب، والوجه مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فبين أن من ضمن ذلك باطنه وهو الأنف والفم. ومن قال الآية بينة لا يقبل هذا الاستدلال، يقول الوجه معلوم في اللغة ولدى المخاطبين من العرب، بدليل أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل وجهه 3 مرات وفرق بين هذا وبين مضمضة واستنشق. قالوا والوجه ما يواجه به، والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للأعرابي المسيء صلاته قال إنه لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. فلم يزد على ألفاظ الآية، وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا في مقام التعليم لجاهل. فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتان لبينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقوى الصوارف أن الأمر الوارد، وده الجواب عن الاستدلال الثاني وما اختلفوا، قلنا عشان الإجمال في الآية ولا هي بينة، والوجه الثاني أن في أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، وده نفس الفرق السبب في الفرق بين المذهب الثالث والرابع، لأن البعض ما بلغوش الأمر بالمضمضة. الأمر بالاستنشاق والاستنثار وارد في الصحيح، الأمر بالمضمضة وارد في السنن فقط، إذا توضأت فمضمض. فكثير لم يبلغه حديث إذا توضأت فمضمض، فقال بدون الاستنشاق علشان هو اللي وارد في الصحيح الأمر به، فقال الأمر الوجوب، والمضمضة ما وردش الأمر بالوجوب فيها. لكن الحقيقة أنه يلزم القول بالوجوب المضمضة، لأنه إيه؟ لأنه ورد الأمر فيها إذا توضأت فمضمض. وقلنا ان الحديث الاعرابي المسيء صلاته، وان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل على ما ذكر في الايه، ومن اقوى الصوارف للامر الوارد من الوجوب الى الاستحباب. وده زي ما قلنا ما زادش على كده، وبنقول ان باطن الوجه ليس بوجه، الوجه ما يواجه به. حاجه ثالثه بيحتج بها من اوجب، قالوا المواظبه والتكرار من النبي عليه الصلاه والسلام، وهو دليل على الوجوب، وهذا الأصل فيه منازعة. ليس كل ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكرره وداوم عليه يكون واجبا، بل يمكن أن يكون مستحبا كالوتر وركعتي الفجر، والفعل نفسه لا يدل على الوجوب بنفس ما لم يكن بيانا لمجمل واجب، والله أعلم. فأصح الأقوال قول جمهور أهل العلم ومذهب مالك والشافعي في أن، ورواية عن أحمد، أن المضمضة والاستنشاق من السنن المؤكدة، والآية بينة كل بعدم الذكر في الآية والحديث. حديث المسيء صلاة دولة رواية أبي داود وابن حبان اللي هي رواية صحيحة، فيها الاقتصار على تلاوة الآية، ثبت ما في الآية حتى توضأ كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح برأسه ورجليه الكعبين. ما زادش على كده، يبقى هذا الكلام إيه؟ وبين في مقام البيان لا يجوز ان يؤخر واجب بعد كده، هذا هو الصحيح. وفي الغسل ايضا سبب الخلاف بين المذهب الاول والثاني، نقول الغسل ورد عاما فيغسل كل البدن، نقول نعم يغسل كل البدن، الظاهر منه او الباطن الظاهر. ومساله ان الفم له حكم الظاهر في الصيام لا يلزم ان يكون له حكم الباطن في الايه، حكم الظاهر في الوضوء والغسل. الغسل يشمل تعميم البدن بالماء، وهو قد عمم البدن بالماء كما لا يجب غسل باطن العينين مع كونهما ايه يواجه بهما في كثير من المؤمنين، لكن دول باطل لان في جفنين فوقهم، فهو لما يغسل الجفنين من فوق والاهداب اللي هي الرموش يبقى صح ذلك الايه الوضوء والغسل. فالراجح انه سنه فيهما. قال واتفق الجمهور على انه يكفي في غسل الاعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الاعضاء ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه والله اعلم. ليه الاختلافهم في مسمى الغسل؟ هل اغسل معناه دلك؟ الراجح لا، لانه قال وافاض على بدنه الماء في الغسل، وفي اجزاء من البدن ربما يعصر على الكثير ان يصل اليها بالدلك كاجزاء من الظهر، ولو كان ذلك واجبا لا يعني اكد عليه الشرع، لان كثير من الناس لا يستطيع ان يدرك ذلك. قلنا ان الغسل هو جريان الماء. قال واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين، وانفرد زفر وداود الظهري بقولهما لا يجب. الصحيح وجوب الغسل، لانه الى المرفقين لما يكون الـ الـ الـ الـ الـ الغاية جزء من ما قبلها فهي داخلة في الحد، واما اذا كانت الغاية منفصلة عما قبلها فيبقى فيها الاجمال المحتمل، ان الى تبقى تدخل اللي يقول الى كذا تدخل فيها ولا ما تدخلش. لكن اذا كانت غاية الشيء جزء منه فيبقى داخلة فيه. لما قلت مثلا من مفرق رأسه الى اخمصه، يبقى الاخمص دخل في الايه في الحاجة اللي حصل دي. لو مثلا ما لقاه طيبا املأه طيبا من رأسه الى قدمه، يبقى قدمه دي ايه داخل فيه. يبقى لما يقول له كده يبقى لازم يطيب رجله، ماشي كده؟ لو والسنة اكدت هذا، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسل يديه حتى اشرع في العضد وغسل رجليه حتى اشرع في الساق. اتفق العلماء على ان المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان. وشذت الرافضة فقالت في كل رجل كعب، وهو العظم الذي في ظهر القدم. لا مش العقب، هو ده ظهر القدم، ظهر القدم اللي هو ده العظمة دي ظهر القدم. مش احنا بنقول انه يمسح بظهر الخفين؟ يعني ايه ظهر الخفين؟ يعني الدرسم بتاع الرجل، مش بطن الرجل اللي هو ظهر الرجل اللي هو الجزء الفوقاني منها. فبتلاقي قصاد الصبع الكبير في الاخر في حتة بارزة في العظمة اللي ورا الصبع، في تلات عقل، في عظمة طويلة وبعد كده شوية عظام صغيرة، ماشي كده؟ اللي من ضمنها عظمة الكعب. ففي في العظمة الأولانية الطويلة اللي ورا الصبع الكبير، الصبع الكبير فيه ايه كم، فيه كم عقلة؟ اتنين، ماشي كده؟ فيه عقلتين وبعدين عظمة طويلة، حسس كده؟ في اخر العظمة الطويلة دي حتة بارزة كده، فبيقولوا هي دي الايه الكعب. ده كلام باطل، ده هو كلام الرافضة. قال وحكي هذا عن محمد بن حسن ولا يصح عنه، وحجة العلماء في ذلك نقل اهل اللغة والاشتقاق. وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه وهو قوله فغسل رجليه رجله اليمنى الى الكعبين، قال ان هو غسل رجله اليمنى الى الكعبين، قال في يده اليمنى الى المرفق، مش كده؟ لان المرفق واحد مفيش كلام، مفيش مرفقين. واما المرفق اللي هو العظم اللي هو على امتداد، ده اسمه الزمد ده ولا ايه؟ القلنه الكعبره، ماشي. قال وقوله فغسل رجله اليمنى الى الكعبين ورجله اليسرى كذلك فاثبت في كل رجل كعبين. والأدلة في المسألة كثيرة وقد أوضحتها بشواهدها وأصولها في المجموع في شرح المقدمة. كذلك بسطت فيها أدلة هذه المسائل واختلاف المذاهب وحجج الجميع من الطواف وأجوبتها والجمع بين النصوص المختلفة. وأطنبت فيها غاية الإطناب وليس مرادي هنا إلا الإشارة إلى ما يتعلق بالحدث. وإحنا قلنا الراجح في الكلام بأدلته بحمد الله مع الاختصار. قال أصحابنا ولو خلق للإنسان وجهان. هذه المسائل اللي وسعت في كتب الفروع عند المتأخرين بلا فائدة. مش كده؟ لما يقول واحد هيعيش بوشين لغاية ما يكبر ويصل إلى سن الايه؟ التكليف وجوب الصلوات ويقعد ماشي بوشين على طول. ها؟ هي دي اللي خلت الفقه يتعصب على أصحابه. نقول يختار انه واحد. قال اصحابنا ولو خلق الانسان وجهان وجب غسلهما ولو خلق له ثلاثة ايد او ارجل او اكثر وهي متساويات وجب غسل الجميع. هي وردة تحصل يعني في الايدين والرجلين طبعا اكيد يعني دي وردة وفي الوجه كذلك بس بيموت غالبا. في بعضها لم يوجد اصلا ولا يمكن ان يوجد وبعضها ممكن يكون نادر واحد مثلا في العشرة مليون مثلا نسبتها ما تتجاوزش هذه النسبة. هو وارد انا ما بقول في الطب بقول لك واحد من عشرة مليون بس يفضل عايش دي بقى اللي معرفش. ايوه بتحصل طبعا بيكونوا توأم وواحد جزء منه اضمحل وجزء تاني فضل لازق في الاولاني تحصل يعني. قال وان كانت اليد الزائدة ناقصة وهي نابتة في محل الفرد يعني منبعها من محل الفرد اللي هو من ايه من اول المرفق الى الايه الى اطراف الاصابع وطلع لازق فيها يجب غسلها مع الأصلية. وإن كانت نابتة فوق المرفق ولم تحاذي محل الفرد يعني طلعت إيد صغيرة لازقة في العضد ومش نازلة لحد تحت لم يجب غسلها. وإن حاذته وجب غسل المحاذي خاصة على المذهب الصحيح المختار. وقال بعض أصحابنا لا يجب ولو قطعت يده من فوق المرفق فلا فرض عليه فيها ويستحب أن يغسل بعض ما بقي لئلا يخلو العضو من طهارة. فلو قطع بعض الذراع وجب غسل بقيه ايده اتقطعت من الـ من الـ من الـ من الرسل يجب عليه ان يغسل الايه الباقي. يعني واحد دلوقتي مركب رجل صناعيه يغسل رجل صناعيه في الوضوء؟ لا خلاص سقط عنه الايه الفرض. واحد اتقطع صبعه عنده سكر اتقطع صبعه مثلا يغسل الباقي. اذا تجاوز الى ان تقطع من الساق سقط عليه سقط منه فقط سقط من عليه. ولو قطع يده من فوق المرفق فلا فرض عليه. قال قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. انما قال صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي ولم يقل مثل لان حقيقه مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره. والمراد بالغفران الصغائر دون الكبائر. الحديث الاخر والصلاه الخمس والجمعه الصلاه الخمس والجمعه الجمعه ورمضان الاعلام مكفرات اللي بينهن ما اجتنبت الكبائر. الصلاه الخمس دخل فيها الوضوء بلا شك يبقى لازم يحمل مطلق على المقيد. وفيه استحباب صلاه ركعتين فاكثر عقب كل وضوء وهو سنه مؤكده هي سنه الوضوء. قال جماعه اصحابنا ويفعل هذه الصلوات في اوقات النهي وغيرها لان لها سببا والصحيح. واستدلوا بحديث بلال رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري انه كان متى توضا صلى وقال انه ارجى عمل عمل انه ارجى عمل له ولو صلى فريضه او نافله مقصوده حصلت له هذه الفضيله. يعني لو صلى فريضه ناوي ان هو يصلي عقب الوضوء ركعتين ولو صلى او حتى لو كانوا ثلاثه قلنا ركعتين او ايه او اكثر لانه اذا صلى ثلاثه فقد صلى ركعتين ماشي قبل ما يكمل. وكذلك إذا صلى نافلة وقصد أيضا اتباع السنة في أن يصلي ركعتين عقب الوضوء كما تحصل تحية المسجد بذلك، بمعنى لو نوى أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين نوى ذلك صح منه وأثيب وحصلت له الفضيلة. نعم هذا اللي هو تدخل النية بين النوافل المطلقة أو بين الفرض والنفل بهذه الطريقة مشروع، أما قوله صلى الله عليه وسلم النوافل المطلقة وبين واحدة مقيدة أو بين فرض وبين نفل مطلق اللي هو يعني بالمطلق هنا مطلق في أن الشرع أطلقه بأي نوع كان صلى ركعتين هنا أطلق الركعتين يبقى أي ركعتين يحصل يبقى حسبت له الفضيل. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيما نفسه فالمراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك، يعني خاطر ودفعه واستمر في الصلاة حصلت له الفضيلة إن شاء الله تعالى، لأن هذا ليس من فعله وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر، وقد تقدم بيان هذه القاعدة في كتاب الإيمان والله تعالى أعلى وأعلم. وقد قال معنى ما ذكرته الإمام أبو عبد الله المازري وتبعه عليه القاضي عياض فقال يريد بحديث النفس الحديث المجتلب والمكتسب، وأما ما يقع في الخواطر غالبا فليس هو المراد. قال وقوله حديث نفسه إشارة إلى ذلك إلى أن ذلك حديث من المكتسب لإضافته إليه. قال القاضي عياض وقال بعضهم هذا الذي يكون بغير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة ويكون دون صلاة من لم يحدث نفسه بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك، لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس، وإنما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه ومحافظته عليها حتى لم يشتغل عنها طرفة عين، وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه. هذا كلام القاضي والصواب ما قدمته، بس كلام القاضي في إن ده أنقص نعم هذا كلام صحيح، ولكن نرجو حصول الفضيلة لمن جاهد نفسه في استحضار الوضوء في الصلاة. قول ابن شهاب كان علماؤنا يقولون هذا أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة معناه هذا أتم الوضوء، وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث بل الظاهر تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن زاد على ذلك أو نقص منه فقد أساء وتعدى وظلم فالنقص طبعا مقصود نقص عن المرة الواحدة أو ننقص فيه عن جزء الأجزاء ما وصلش لها المية، أما زاد فيشمل الزيادة في العدد والزيادة في التعبد بغسل ما زاد على ذلك زي مسح الرقبة. ها ليه؟ لا الكراهة هنا كراهة شرعية تشمل المحرم والمكروه، لو مش عارف بزاي خلاص واحد بيمسح رقبته عشان فيها تراب بيغسل راسه مثلا بعد ما يتوضى علشان الدنيا حر لا يضره ذلك. قال والمراد بالثلاث المستوعبة للعضو، وأما إذا لم تستوعب العضو إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة، ولو شك هل غسل ثلاثا أم اثنتين جعل ذلك اثنتين وأتى بثالثة، هذا هو الصواب الذي قاله الجماهير من أصحابنا، وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب بدعة بالرابعة، والأول هو الجاري وعلى القواعد، وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة والله أعلم، وإذا كان في وسوسة يبقى ابني على ظن الراجح. قال وقد يستدل بقول الشهاب هذا من يكره غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وليس ذلك مكروه عندنا بل هو سنة محبوبة، وسيأتي بيانها في بابها إن شاء الله. الراجح إن الجزء المستحب غسله الشروع في العضد يشرع في العضد ويشرع في الساق، أما أن يصل إلى الإبطين فهو قول مرجوح، قول أبي هريرة المرجوح، لا دلالة في قلب الشبع على كراهة ما زاد، فإن مراده العدد كما قدمنا، ولو صرح ابن شهاب أو غيره بكراهة ذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة مقدمة عليه، اللي هو إيه حتى أشرع في العدد حتى أشرع في السر. قوله ثم ادخل يده يمينه في الاناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه. فيه ان السنه في المضمضه والاستنشاق ان ياخذ الماء لهما بيمينه. وقد يستدل بها على ان المضمضه والاستنشاق بكونهم بيكونان بغرفه واحده وهو احد الاوجه الخمسه التي قدمتها. وجه الدلاله منه انه ذكر تكرار غسل الكفين والوجه واطلق اخذ الماء للمضمضه والله اعلم. وقال فمضمض واستنشق ادخل منه في الاناء فمضمض واستنشق ما قالش لكل مره يبقى دول المره كلها مره واحده. ويستدل هو ده بيقول بكونهما بيكون مره واحده للسته للثلاث مرات يعني كلهم مره من مره واحده. طبعا ده ما فيهوش ايه دلاله لان الاحاديث الاخرى توضحه. يبقى ده مش الوجه الراجح. قال ويستدل به على استحباب غسل الكفين قبل ادخالهما الاناء ان لم يكن قد قام من النوم اذا شك في نجاسه يده وهو مذهبنا والدلاله منه ظاهره. وده الصحيح انه يستحب حتى لو هو صاحي انه يبدا الوضوء بغسل ايه كفيه. قولوا قولي هذا استغفر الله. لا ان خيام النوم ده حاجه مستقله هيقتلها كده. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد ابن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة قال اسحاق اخبرنا. وقال الاخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن ابيه عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. في الرواية الأخرى بهذا الإسناد من حديث أبي أسامة قال فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. الرواية الثالثة عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان قال والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللعين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشام كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثني إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي

فلا بأس لأن يتوضأ داخل المسجد إذا لم يكن يتأذى أحد من الماء. على فكرة دورات المياه الحديثة دي كلها بتبقى خارج المسجد حتى وكان ضمن بناء المسجد إلا أنها حكما خارج المسجد طالما في باب يفصل بينها وبين المكان الصلاة فهي خارج المسجد عموما الاثنين مع بعض لأنه أحد لا يصلي في هذا المكان سواء مكان الوضوء أو مكان الصلاة. في بعض المساجد قد يكون فيها زي حوض أو كده داخل المسجد ويصلى بجواره فده يبقى داخل المسجد لكن الأصل أن مكان الوضوء يبقى خارج المسجد. الغسل كذلك بس الغسل ده في أمر الستر يعني في زيادة على الوضوء أمر الستر. الغرض من كلمة الفناء مش معناها أنه هو جوه المسجد. الفناء كما سمعنا هو ما بين يدي المسجد وبجوار المسجد فما حدش يظن أنه هو توضأ داخل المسجد هو توضأ خارجه. قال فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء ثم فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا يقول فيه جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف لأنه يكرر الاستدلال على هذه المسألة كثيرا لأجل أن بعض العلماء قال كراهية كثرة الحلف وقد كثر ورد فيها النهي عن كثرة الحلف كتابا وسنة قد يظن البعض أن الحلف مكروه إلا أن يستحلف عند القاضي إلا أن يطلب منه الحلف عند من له أن يحلفه فيستدل به على جواز ذلك بل الحديث يدل على المشروعية إنه يستحب أن يحلف لتأكيد الكلام في الأمور الشرعية لتكون أوثق في نفوس السامعين وأوضح عندهم وأدعى إلى حفظها. وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم مرات من غير استحلاف وحلف الصحابة رضي الله عنهم وعامة ذلك على أمور الشرع. فأما المكروه فهو الحلف في البيع والحلف يعني في الأمور التافهة التي لا فائدة من تأكيدها وكثرة الحلف فيها تجري الإنسان على أنه ربما حلف على مجرد الظن ثم بعد ذلك يحلف على الاحتمال ثم بعد ذلك يحلف على الكذب فكثرة الحلف أمر ضار. وكما كان السلف يضربون الصغار على الأيمان والعهود وهم صغار حتى يمنعونهم من ذلك فوجه الجمع كما ذكرنا بحمل كل حديث على ما يناسبه. فالحلف في الأمور المشروعة الدينية التي هي من باب بلاغ الحق ونحو ذلك والاستحلاف طبعا عند القاضي وعند من له أن يحلفه قد يوم أن يقوم مقامه آكد بل هو واجب إذا توجهت عليه اليمين. والنهي عن الأمور التافهة أو على مجرد الاحتمال ويترتب عليها بعد ذلك الحلف على الظن ثم الكذب. قوله لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم ثم قول ذكر قول عروة في آخر في بعض الروايات الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية يقول معناه لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علما إبلاغه لما كنت حريصا على تحديثكم ولست متكثرا بتحديثكم. وهذا يدل على يعني أنه أخلص لله عز وجل في أمر التحديث ولولا الآية لما حدثهم ليس يريد تكثرا بهم أو شهرة للحديث. وهكذا كان كبار الصحابة رضي الله عنهم أنت تجد أن كبار الصحابة والمبشرين بالجنة ليس لهم من الحديث ما لغيرهم فهل ذلك يعني زهدا؟ كما ذكرنا لم يكن عندهم رغبة في التكثر في سماع في إسماع الناس الحديث ويعني كانوا لا يحرصون على صحبة الناس كثيرا إلا في الخير، فكانوا يكتفون بتحديث غيرهم ممن في زمنهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم مشغولون بأنواع الطاعات الأخرى. وهذا يدل على لزوم التحديث إذا لم يقم به من تقوم به الكفاية، وكذا إذا كانت هناك ما يعني يشرع التحديث إذا كانت المصلحة راجحة في تعليم الناس. والظاهر تعدد الوقائع التي توضأ فيها عثمان أمام الناس، وهذا دليل على لزوم إبلاغ العلم. الآيات الكريمة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، والآية نزلت في بني إسرائيل، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بالآيات التي نزلت في أهل الكتاب، خصوصا بعد قوله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، صريح في أن هذا في بني إسرائيل. ومع ذلك فهم يحتجون بعموم الآية في لزوم الإبلاغ، ويعتبر كونه لم يبلغ غيره صفة الوضوء وفضل الصلاة عاقبة، فضل الوضوء والصلاة عاقبة، أن ذلك ربما دخل في كتمان العلم، ورأى لزوما عليه أن يبلغ هذا العلم رضي الله تعالى عنه. يقول أنه رحمه الله: هذا كله على ما وقع في الأصول التي ببلادنا ولأكثر الناس من غيرهم لولا آية بالياء ومد الألف آية. قال القاضي قد وقع للرواة في الحديثين لولا آية، إلا الباجي فإنه رواه في الحديث الأول لولا أنه، يقول لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم، لولا أنه أي الأمر يعني. واختلف رواة مالك في هذين اللفظين، قال: واختلف العلماء في تأويل ذلك، ففي مسلم قول عروة: إن الآية هي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، وعلى هذا لا تصح رواية أنه لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم. وفي الموطأ قال مالك: أراه يريد هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني آية في كتاب الله تؤكد تكفير السيئات لمن توضأ. يقول: على هذا تصح الروايتان، ويكون معنى رواية النون لولا أنه معناه يكون لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب الله ما حدثتكم به لئلا تتكلوا. قال القاضي: والآية التي رآها عروة وإن كانت نزلت في أهل الكتاب ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم وسلك سبيلهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عم في الحديث المشهور: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. هذا كلام القاضي، والصحيح تأويل عروة، وده الظاهر والله أعلم. أولا لفظ آية هي الرواية الأشهر والأصح عند أكثر الرواة، فهي مرجحة على أنه لولا أنه في كتاب الله، وسياق الكلام يقتضي أنه إنما حدثه من أجل إقامة الدين وتعليم العلم، وليس لمجرد ذكر أو الفضل أو خوفا من أن يتكلم. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: فيحسن وضوء، يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه. وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك، والعمل بذلك والاحتياط فيه، والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف. لأن كلمة فيحسن الوضوء، كلمة يحسن دي تشمل الوضوء الحسن الذي لا نزاع فيه وهو الذي على السنة، فإن من توضأ على السنة فقد أجزأه عند كل العلماء. أما ما وضع الاختلاف فقد يكون هذا الوضوء ليس بحسن عند طائفة، فالاحتياط أن لا يترخص بالاختلاف. سنذكر فيها مسألة. قال ولا يترخص بالاختلاف، فينبغي أن يحرص على التسميع والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك من المختلف فيه، وتحصيد ماء طهور بالإجماع، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني بذلك أن هناك خلاف في التسميع، فالحنابلة عندهم رواية مرجحة أن التسمية باللسان شرط في صحة الوضوء أو ركن من الأركان، شرط في الصحة واجبة، ما فيش في الوضوء حد قال بواجبات ليست شروطا أو ليست أركانا. الوضوء ما فيهوش تقسيم ما في الحج والعمرة والصلاة عند الحنابلة. الحنابلة بيقسموا الصلاة إلى ثلاث أجزاء، أركان وواجبات ومستحبات، وكل العلماء بيقسموا الحج والعمرة إلى إيه؟ أركان وواجبات ومستحبات. الوضوء ما فيش حد اللي يقول إن شيء ده واجب يبقى إيه؟ يبقى ركن من أركانه أو شرط من شروطه. فاللي يقول التسمية واجبة يبقى عنده إن هو لو ما سماش بوضوء إيه؟ باطل. فبيقول خلال ينبغي أن أحصل على التسمية، طبعا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا باسم الله في عندما نبع الماء بين أصابعه، توضأوا باسم الله. فهذا يعني المشروعية لا نزاع فيها بين العلماء، والكلام على الوجوب وقد ذكرنا أو نقول أن الصحيح في المسألة أن التسمية أو أن ذكر اسم الله عز وجل الواجب هو النية، لأن هذا ذكر الله بقلبه، وذلك ذلك هو الصارف أو ذلك هو المقتضي الذي جعلنا نحمل حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عند تصحيحه، على نزاع في تصحيحه. ولكن هناك من المشايخ من جمع له طرقا كثيرة صححه بها، الشيخ الألباني والإمام أحمد احتج به مصححا له، نقول نحمله على الذكر بالقلب والذي هو النية تقربا إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للرجل الجاهل الذي لم يحسن الصلاة أمره بالوضوء، فقال إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى توضأ كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، فلم يزد على ما في الآية. فالآية تبينه، ومن هنا قلنا أن هذه الآية وهذا الحديث وهو في مقام التعليم للجاهل، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، وقد أمره بالواجبات التي آتى بها والتي لم يأتي بها. فأقل شيء أن الرجل ده كان قائما ومع ذلك أمره بالقيام، وإذا قمت إلى الصلاة، وأمره باستقبال القبلة وبالقطع كان مستقبلا القبلة، فدل ذلك على أن كل ما في هذا الحديث هو مما لا تصح الصلاة إلا به. ومن هنا نقول أن هذا الوضوء الذي بأن يفعل ما في الآية وجزئ وتصح به الصلاة، فهو دليل صارف. إما نقول أن هذا دليل صرف الاستحباب، أن الأمر ده الاستحباب اللي هو لا وضوء أي كاملا، وده ضعيف، الحمل ده ضعيف، لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله، لأن الأصل في النفي أنه إما نفي الكمال الواجب أو نفي الإجزاء أصلا. أما النفي نفي حقيقة الشيء لنفي الكمال المستحب فهذا غير مستعمل، وهذا غير ظاهر، لأنه لو صح ذلك لصح نفي الصلاة والصيام بل والإيمان عن كل الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل في ذلك كله. لصح أن يقال لا إيمان للأمة، لأن أي لا إيمان إيه؟ كاملا، ولا نزاع في بطلان هذا، ولا في عدم جواز إطلاقه، وإن هذا الإطلاق يقتضي لأن يصح أن يقول أن نقال بالمعنى المجازي أن الناس لا يصلون، لأن هناك صلاة أكمل، لأن كلمة لا صلاة أكمل مثلا، هذا كلام باطل. وبالتالي فالصحيح في قاعدة النفي، لو شيء نفي حقيقته فأقرب شيء نفي الحقيقة نفي الإجزاء أو نفي الصحة أو نفي الكمال الواجب على الأقل. أما أنه يقول نفي الكمال المستحب فهذا غير ضرر، فنقول لا، الصحيح أنه هو يحمل هذا الحديث اللي هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على معنى الذكر بالقلب، وإن الذكر بالقلب ذكر حقيقي بل هو أصل الذكر، فكما ذكر أن أصل كلمة تذكر اذكر كذا، وهو أن يقع في قلبه هذا الأمر ثم يعبر عن ذلك باللسان. ولا شك أنه إذا قال قل كذا فلا شك لابد أن يقوله بلسانه، لكن إذا قال اذكر كذا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فهذا قد ذكر اسم الله سبحانه وتعالى حين نوى بنيته، إن نوى بقلبه التقرب إلى الله عز وجل. ترك بيان وجوب التسمية في مقام التعليم للجاهل مع قاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، جعلنا نصرف ذكر اسم الله على الوضوء في الحديث إلى معنى الذكر بالقلب دون ذكر اللسان. فهذا يعني من أقوى ما يستدل به للجمهور على عدم وجوب التسمية. لا، احنا بقول ده ان الوضوء المنفي، بمعنى ان اللي ما يقول ما ينويش بقلبه يبقى ما توضاش، يبقى وضوء باطل. اما ان المستحب انه يقول بلسانه فنعم، ما انا ماشي كده، فيقول احرص على التسمية لخروج من الخلاف مع الايه، مع الحنابلة وطائفة من اهل الحديث من يقول بان اللي ما سماش جاء وضوء باطل. نية التقرب إلى الله بين ده وضوء، مش بأنه بيغسلها تبردا، مش بأنه يغسلها نظافة، لا، ده هو بيتعبد لله بذلك. لا، اولا في قولين في مساله انها واجبه مطلقا التسميه ولا واجبه على الذكر فقط اذا تذكر، فدي قولين. والحديث ظاهره اذا قلنا التسميه معناها النطق، ظاهره ان هو ايه، واجبه مع الذكر والنسيان. اذا حملناه على القلب فاحنا بنقول به فعلا على اطلاقه، على اطلاقه، وهو انه اذا نسى ان ينوي لم يصح وضوء. إذا هو غسل كده وهو مش واخد باله ولم يتقرب إلى الله بأن ده وضوء، وأنه يغسل أعضاء عبادة لله وضوء للصلاة ليستريح به الصلاة ليرفع الحدث، يبقى لا صح وضوء. الغرض المقصود أن في خلاف في التسمية فينبغي أن يأتي بها بلسانه، والسنة في ذلك أن يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا بسم الله، يبقى يقول بسم الله. ويعني من المتأخرين يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الصحيح أن يقول بسم الله، وبعض العلماء يقولون أن بسم الله الرحمن الرحيم بدعة في هذا المقام. ده لا، أنا مش عايز أسئلة، اللي عنده سؤال يكتبه لحسن كده، اللي عنده سؤال يكتبه. الأمر الثاني وهو النية، الخلاف فيه للحنفية، فإنهم يرون أن الوضوء يصح بغير نية، فلو أنه انغمس في ماء بغير نية صح وضوءه بذلك، أتى ترشش على أعضائه ماء حتى غسلت فيصح وضوء ذلك. الجمهور احتجوا بأن الوضوء عبادة مقصودة، والدليل على ذلك كل هذه الأدلة في فضل الوضوء وثوابه، وأن غسل هذه الأعضاء بالنسبة إلى الحدث غير معقول المعنى، غسل هذه الأعضاء يعني غسل الوجه لخروج الريح من الدهور ليس هذا مما يعقل معناه، هذا أمر تعبدي، ولذلك لا تصح العبادة إلا بنية. وقول الجمهور الصحيح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وللأدلة التي ذكرت فيها فضل الوضوء وفضل غسل الأعضاء عضوا عضوا، خروج الذنوب والخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء من كل عضو من الأعضاء. إذن هذا ليس مرتبطا بمعنى معقول في الحدث، غسل النجاسة معقول المعنى، ولذلك يصح بغير نية على الصحيح وقول الجمهور من العلماء، مثل الاستنجاء مثلا، موضع إزالة النجاسة من على البدن في موضع الاستنجاء أو في غيره معقول المعنى للنظافة والتطهر وتطهارة محسوسة. فأما الوضوء فهو غير معقول المعنى، لا تدرك العقول الإنسانية من غير نور الوحي، يعني بفضل هذه الأعضاء أن تغسل يد لخروج الريح أو لحصول النوم أو لخروج البول مثلا من محله، أن يغسل وجهه ويمسح برأسه. فلذلك نقول إن إزالة النجاسة لا يلزم فيها نية. فلو وضع إنسان لم يخبر مثلا الغاسل أو الغاسلة بأن هذا الثوب به نجاسة فلم ينو إزالة النجاسة ولكن أزيلت غسل بالفعل، فهذا يصح ويكون قد تطهر. وضع الثوب على يعني في مكان نزل عليه المطر، أتى عليه ماء البحر، أزال النجاسة بالكلية من غير قصد، صح ذلك وصحة الصلاة فيه. الوضوء ليس كذلك، الوضوء لابد فيه من نية، والخلاف كما ذكرنا للحنفية. المضمضة والاستنشاق والخلاف فيه للحنابلة وطائفة من أهل الحديث، والجمهور على عدم الوجوب على تأكيد السنية، وقد ذكرنا أن الصحيح هو تأكيد السنية أنه سنة مؤكدة بدلالة عدم ذكره في حديث المسيء صلاته، بدلالة أن الآية بينة ولا تحتاج إلى بيان. قولهم إن الآية مجملة ليس ظاهرا الآية في موضع البيان، وهي بينة، ولا وفعل النبي عليه الصلاة والسلام زائدا عن الآية هو في الأمور المستحبة وليس في بيان الإجمال فيها. قال واستيعاب مسح الرأس، وهذا كما ذكرنا فيه الأقوال في مسألة ما يجزئ مطلق المسح أو يجزئ أو لابد من استيعاب المسح، استيعاب الرأس كله بالمسح، أو يجزئ الربع كقول الحنفية، فالخلاف فيها أشهر، والاستيعاب هو أحوط الأقوال. وقلنا أن الراجح أن مطلق المسح يجزئ. ومسح الأذنين، على القول الصحيح أن الأذنين من الرأس، وعلى قول من يوجب استيعاب الرأس فيجب أن يمسح الأذنين، والصحيح أن الأذنين من الرأس، وأن السنة يعني أن يستوعب الرأس والأذنين، ولكن على الراجح أن هذا ليس من الأركان، ليس من واجبات الوضوء لما ذكرنا قبل. قال ودلك الأعضاء، والخلاف فيه للمالكية الذين يقولون بأنه لا يتم مسمى الغسل، يتقالش اسمه غسل إلا إذا دلك الأعضاء. وظاهر أحاديث الغسل أنه أفاض على سائر بدنه الماء، وهنا الإفاضة جريان الماء، ويسمى ذلك غسلا وغسلا. فالصحيح أن دلك الأعضاء مستحب ولا يلزم دلك الأعضاء، بل يكفي جريان الماء على الأعضاء، جريان الماء على أعضاء الوضوء. وده الفرق بينه وبين المسح، إن المسح أصلا بيبل يده ويحصل بلل على الأعضاء من غير ما يلزم جريان الماء، فجريان الماء لابد من حصوله، يعني زي ما نقول كده لازم ايده تنقط مية، لما تنقط يبقى الماء قد جرى، لكن الناس في كده تروح جاية مسحة بإيدها كده مبللة، يبقى هذا لا يجزئ، هذا مسح وليس بغسل. فالقدر المجزئ من الغسل هو جريان الماء على الأعضاء، أما الدلك فمستحب، لو دلك بدون جريان الماء لما صح الغسل، ولو جرى بدون دلك صح الغسل على الراجح، والأحوط أن يغسل بجريان الماء مع الدلك. التتابع للشافعية الخلاف فيه، التتابع لا حتى قول الجمهور، الترتيب للشافعية، التتابع قول الحنابلة والشافعية وهو الصحيح، أن التتابع فرض وواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود أمر الرجل الذي ورد في قدمه لمعة لم يصبها الماء في قدمه يعني قدر درهم أو نحوه لم يصبها الماء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فدل ذلك على أن تتابع غسل الأعضاء، والواو تقتضي الجمع بين هذه الأعضاء مأمور بها جمع، فما يغسلش مثلا عند مثلا بعد الفجر مثلا الوجه ثم إذا أراد قبيل العصر مثلا أن يغسل رجلين يقول أنا قد غسلت وجهي ويدي مثلا واستكمل الأعضاء، لأن الواو تقتضي الجمع. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعيد الوضوء والصلاة دليل على أنه لابد من الموالاة والتتابع، خلافا لمن قال لا يلزم التتابع وظنه للملكي. لا ما يتركش فترة، الأمر ده ما رد إلى العرف، يعني إمتى هنقول فقدت الموالاة فقدت التتابع؟ أمر عرفي طالما الشرع ما حددوش. سألت بقى أنه هو قدر جفاف الأعضاء، لا شك أنه هو يعني عدم جفاف الأعضاء ده قدر يعني يسير، أنه هو لو توضى خلال ما لسه أعضاءه لو كان ما نشفهاش كانت لسه ما نشفتش يبقى ده قدر لا يقطع التتابع. فلو يعني أعود أعطيه فقول لك أقول لك قد إيه ممكن أحد يرد أعطيه فقول ساعة، فالكلام مش منضبط، ما نقولش أقول قد كده، لا ده مرده إلى العرف حتى يقال هذا قد غسل هذه الأعضاء مع بعضها. وبين أن نقول يعني أن في طال الفصل، طال الفصل عرفا. أما الترتيب فهو للشافعية، والصحيح استحباب الترتيب لعدم ورود ما يدل على وجوبه، والواو كما قد ذكرنا تقتضي مطلق الجمع، العطف ده جمع بين الأعضاء دي لا يلزم منها، أو مطلق العطف لا يلزم منها الترتيب، كون قول الشافعي إدخال الممسوح بين مغسولين لا بد أن يكون العلة. نقرر إن ده أمر تعبدي مشروع، نحن خلاف في درجة المشروعية، درجة إن ده وجوب ولا استحباب. فنقول لو قلنا باستحباب الترتيب يبقى في علة مذكورة في الايه في الآية، إن يعني في الترتيب أقصد يعني ذكرنا علة في ذلك، فلا يلزم الترتيب والله أعلى وأعلى. أيوة الصحيح أن الترتيب مستحب وليس بواجب. يقول وغير ذلك من المختلف فيه. تحصيل ماء طهور بالإجماع، الماء الطهور ده اللي هو مثلا في خلاف في الماء المستعمل، في خلاف في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، هناك من علماء من يقول هو نجس، وهناك من يقول هو طاهر وهو طهور، والماء المستعمل كما يقول هو طهور، وهناك من يقول هو إيه هو نجس، وهناك من يقول هو طاهر وليس بطهور. فلو فإذا حصل ماء طهورا بالإجماع فهذا هو الاحتياط ليكون قد أحسن الوضوء على جميع الأقوال. مسألة الترخص بالاختلاف، هل الاختلاف نفسه رخصة لمجرد وقوع الاختلاف؟ هذا المذهب مذهب مرجوح، بل قل مذهب باطل، وهو أنه يترخص لمجرد الاختلاف. الواجب على الإنسان إذا كان إذا كانت هناك مسألة مختلف فيها أن يعمل فيها بمقتضى علمه، فإن كان عالما واجب عليه أن يجتهد ليعمل بالراجح، وإن كان طالب علم مميز قادر على الترجيح بعد جمع الأدلة فواجب عليه ذلك أيضا، لأن هذا اجتهاد يرجح من الأقوال بناء على الأدلة التي يستطيع جمعها. وإذا كان مبتدئا أو عاميا غير قادر على الترجيح فعليه أن يسأل أهل العلم الذين يثق فيه، هذا أصح الأقوال بل الصحيح بل الصواب في المسألة، وهو أنه لا يسع المقلد أن يشتهي أن يأخذ من المذاهب بالاجتهاد، لا يسع المقلد عند الاختلاف أن يأخذ ما يشتهي من المذاهب، لا ولا يلزمه الأخذ بالأشد ولا يلزمه الأخذ بالأخف، بل يلزمه أن يقلد الأوثق في نفسه. ورغم وجود الخلاف في المسألة دي خلاف كبير، لكن غير هذا القول الذي ذكرناه يترتب عليه من الفساد والفتن ما لا يعلمه إلا الله، وهو أن المقلد، والقول الذي نختاره ونصححه ونصوبه، أن المقلد يلزمه أن يسأل أهل الذكر إن اختلفوا عند عليه، فيأخذ بقول أوثقهم أوثقهم في نفسه وأعلمهم، والأوثق ده هو الأعلم الأورع إن وجد، وإلا فالأعلم في زمن قلة الفتن والأورع في زمن كثرة الفتن، شرط أن يكون عالما ورعا على الأقل. الغرض يقلد أوثقهم في نفسه، وما يفتيه به يأخذ به ويلتزم، ولا يسعه أن يتركه إلى غيره بغير مرجح. فمسألة الترخص بالاختلاف، نقل أبو عمر بن عبد البر أن من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، نقل إجماع السلف المتقدمين على المنع من ذلك. ولذلك نقول المسألة هي الصواب هو هذا الأمر، يأخذ يقلد عالما يلتزم كلامه في كل مرة أنه صار الأوثق عنده بكثرة التعلم على ذيه فليكن، ولا يسعه أن يشتهي من المذاهب ما أن يأخذ من المذاهب ما يشتهي. وإن كان بعض المتأخرين ذكر خلافا في ذلك، بعض فتاوى لجنة الإفتاء المصرية وغيرها بيوجهون جواز التلفيق بمجرد التشهي والبحث عن الأخف، ويقولون هذا الإجماع نقل ابن عبد البر غير صحيح لأن في علماء قالوا بذلك، نقول هذا الخلاف المذكور بعد الإجماع الأول الذي ذكره ابن عبد البر فهو غير قادح فيه. المتأخرين اللي أجازوا ذلك، أجازوا التلفيق بغير حجة، وأجازوا التلفيق هو الأخذ من هذا المذهب والأخذ من هذا المذهب والأخذ من هذا المذهب، والتلفيق يطلق على جمع أقوال من مذاهب متعددة في مسائل مختلفة. هذا التلفيق على نوعين، على ترجيح طالب العلم أو العالم الذي انتسب في بداية تعلمه ونشأته أو حتى إفتائه لمذهب، ثم وصل إلى مرتبة الاجتهاد، أو حتى في بعض المسائل وصل إلى مرتبة الاجتهاد والترجيح فأخذ بمذهب يخالف مذهب إمامه. فطالب العلم المميز أو العالم المجتهد أو المنتسب لمذهب إذا خالف المذهب للدليل الذي صار هو من أهل الترجيح به، فهذا تلفيق مشروع وليس مذموما، بل الصحيح أن هذا هو الواجب. بمعنى أنه إذا كان مثلا نشأ حنبليا أو شافعيا ثم ترجح له بالدليل لأنه صار من أهل الاجتهاد عموما أو في مسألة أو في باب، بأن جمع أدلته مع معرفة قواعد الترجيح ومعرفة قواعد الأصول وقدرة على الاستنباط، عرف بالأدلة التي صار من أهلها كما ذكرنا أن هذا المذهب مرجوح في هذه المسألة، وأن مذهب الآخر هو الراجح، لازمه أن يأخذ بالراجح ولم يسعه أن يقلد في تلك الحال، لأنه صار من أهل العلم وبذل جهده وعرف الحق وظهر له الحق، فليس له أن يخالفه، لأن الله أمر باتباع البينات، وأمر إذا بان له الحق وظهر له باجتهاده بعد البحث والتحري لازمه أن يأخذ به. وأما التلفيق النوع الثاني فهو كما ذكرنا أن يجمع بين أقوال المذاهب المختلفة بغير دليل. للأسف أن هذا قول طوائف من المعاصرين، سواء من المنتسبين إلى يعني الترخيص والتسهيل على الناس، أو بعض المفتين أصلا يقررون ذلك، أو بعض الاتجاهات الإسلامية تجعل مذهبها ذلك، أن كل مذهب هو معتبر طالما قال به عالم، يبقى كل قول يجوز أن يأخذ به. وطريقة الكثيرين من بعض المشايخ الأزهر، بل يعني طريقة مستمرة عندهم وجماعات إسلامية زي الإخوان وغيرهم، يأخذون بهذه الطريقة في التلفيق التي نقر ابن عبد البر عدم جوازها، خصوصا أن هذا الأمر إذا تم من عالم فهو أقبح وأقبح. الكلام ده في حق المقلد لا يجوز، فما بال في حق عالم قادر على الاستنباط وقادر على الترجيح يأخذ بالأسهل من المذاهب على الناس ويفتيهم بهذا الكلام بهذه الطريقة من أعظم المنكرات. ولذلك يعني يوجد من المستفتين من يقول له ابحث لنا عن مذهب أيسر عن فضيلة الشيخ، هل هناك قول آخر؟ وهذا هذه طريقة يتبعها بعض المفتين فعلا، مثلا يبحث عن هو لا يعني يرجح أو يرجح مثلا ومذهبه مثلا خصوصا في مسائل الطلاق مثلا أن طلاق البدعي واقع، يأخذ يسهل على الناس بمعنى أنه يعتقد يعني بطلان مذهب شيخ الإسلام تيمية، ولكن يقول لك الشيخ الإسلام كبير رجل كبير خلاص فلنقل به. بعض الناس يقولوا له دي الطلقة الثالثة خذ بكلام شيخ الإسلام، الأولانية والثانية أفتيك بقول الجمهور. ده عجيب من الباطل الذي لم يقله عالم من المخالف للإجماع، والصحيح ان ده إجماع في حق المقلد والعالم وطالب العلم. أعني بذلك الأخذ من المذاهب بالتشهي، التلفيق الباطل ده ان هو ياخذ من المذهب اللي يشتهيه فضلا انه يشتهيه بقى ايه المستفتي، يشوف له ايه المستفتي ده مناسب له فياخذ بكلامه، من افسد الفساد. فمساله الترخص بالاختلاف دي طبعا بلا شك ان هو لا يترخص بالاختلاف، لكن والامام النووي رحمه الله مش مقصوده غير بل يقصد ان هو حتى لو كان مذهبه ان الراجح مثلا في المساله عدم وجوب التسميه فينبغي أن لا يأخذ بالرخصة في ذلك على مذهبه، وإنما ينبغي أن يحرص على التسمية وما يقولش مسألة فيها خلاف يقوم يترك الأمر ويرد على مخالفه بأن فيها خلاف، طالما يشعر الخروج من الخلاف إن في بعض أنواع الخلاف ما يسعش الخروج منها بعض، بس الحمد لله في الوضوء ما فيهوش ليس هناك مسألة لا يسع الخروج منها. يعني بذلك ان كل الخلاف دايما ما بين واجب ومستحب، المسائل اللي بين واجب ومحرم ما بين شرط ومبطل ده ما يصحش فيها خروج من ايه من الخلاف، ما يسعش فيها مش هيقدر الانسان يسعى الخروج من الخلاف. زي ايه مثلا؟ زي لو قلنا اهتداد بالفاتحة ام بالركعة بالركوع، فده مسألة لا يسع فيها الخروج من الخلاف. ليه؟ لان واحد هيقول له انت صليت خمسة والتاني هيقول له انت صليت ثلاثة. لو واحد لو اللي بيقول له انت الركوع لا يعتد به فبيقول له لو انت ما جبتش ركعة تانية تبقى انت صليت ثلاث ركعات لان لازم تقرا الفتحة، والتاني اللي بيقول له الركوع يعتد به يقول له انت اذا جبت ركعة تانية هتبقى الركعة الخمسة. فما فيش واحد ده لا يسع الخروج لا يسعه الخروج من الخلاف، لا بد ان يقع في خلاف، فده لابد من الترجيح. فاما المسائل اللي بين الواجب والمستحب زي ما قلنا الدلك مثلا التسميه مضمضه الاستشهاد فدي كلها ما بين المستحب وما بين الواجب، فدي يسع فيها الخروج والافضل الخروج من الخلاف. اكتب ما تستخسروش الاسئله اكتبوها عشان بس ما يحصلش اضطراب في الدرس. قال قوله صلى الله عليه وسلم أثر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها التي بعدها، وقد جاء في الموطأ التي تليها حتى يصليها حتى يصلي يعني إذا صلىها. قوله عن صالح قال قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران أنه قال توضأ عثمان بيقول إسناد اجتمع فيه أربعة تابعيون مدنيون يروي بعضهم عن بعض، صالح يروي عن ابن شهاب عن عروة عن حمران، ولطيفة أخرى وأنه يروي الكبير عن الأصاغر فإن صالح ابن كيسان أكبر سنا من الزهري. رواية الكبير عن الأصاغر دي يعني دلالة على إخلاص السلف رضوان الله عليهم، وان الكبير كان يتتلمذ على ذي الصيدة طالما ان هو سمع ان حديث مثلا عنه يروح يسمعه منه ويرويه عنه، لا يتكبر ان يروي عمن هو اصغر منه. دي يعني فضيلة من فضائل العلم والاخلاص فيه وعدم الاستنكاف أن يتعلم الإنسان ولو ممن هو أصغر منه. يقول وقوله ولكن عروة، يقول كلمة ولكن دي متعلق بحديث بحدث قبله بما حدث قبله. يقول ولكن عروة يحدث عن حمران، لكن دي كان في حديث قبل كده بحديث قبله. عندكم في نسخة مكتوبة بحدث مش كده، ومحطوطة كلها ضمن قوسين، هي قوله ولكن واقفل القوس المفروض. قوله ولكن هو هذا القول، يعني قوله ولكن متعلق بحديث قبله، يعني الظاهر كان فيه مناقشة وأخذ ورد. ومن دقة الإمام مسلم رحمه الله إنه جاب اللفظ اللي قاله ليه الراوي، مع إنه هو في كلام تاني بس هو مش غرضه كلام تاني، فقال ولكن عروة يحدث عن حمران ويذكر الآية، لعله ذلك كان في مناقشة في أنهي آية، فحدث إن عروة قصده إيه الآية دي، انما إن هذا الكلام ظن ده الراجح في قوله. قوله صلى الله عليه وسلم كانت كفارة لما قلنا من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله، معناه ان الذنوب كلها تغفر الا الكبائر، فانها لا تغفر، اي لا تغفر بذلك اقصد، وليس المراد ان الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر، فإن كانت أي وجدت كبيرة لا يغفر شيء من الصغائر، فإن هذا وإن كان محتملا فسياق الأحاديث يا أباه. يعني إيه المسألة دي؟ يعني عندنا احتمالين هنا في تفسير الحديث ده، هل معناه أن الصغائر تغفر بهذا والكبائر تبقى، أم أنه لا تغفر الصغائر إلا إذا اجتنب الكبائر؟ فهذا الاحتمال الثاني يقول سياق الأحاديث يا أباه، وهو إن الأحاديث تدل على مغفرة الخطايا مع الوضوء، والله أعلم وأعلم. وهذه الخطايا هي الصغائر، الكبائر لابد فيها من توبة. قال القاضي عياض هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وأظن ده الضبط الصحيح لها، لأن هو لو كان يؤتي ما لم يؤت كبيرة تنفع، لأن هذا تأنيث مجازي، أما ما لم يؤتي كبيرة فدي ما لم يأتي كبيرة، أما يؤتيها يعني يعطيها، هي ما لم تؤت كبيرة أو ما لم يؤت كبيرة، والتأنيث المجازي في يجوز إيه ترك علامة التأنيث فيه، يبقى ما لم تؤت كبيرة أو ما لم يؤت كبيرة. قال هذا الحديث هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة ورحمة الله تعالى وفضله، بمعنى إذا لم يتب فهو في المشيئة، إن شاء الله أن يرحمه ويغفر له غفر له. قوله صلى الله عليه وسلم وذلك الدهر كله، أي ذلك مستمر في جميع الأزمان. يقول ثم إنه وقع في هذا الحديث ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة. وفي الرواية المتقدمة من من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الرواية الأخرى إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، وفي الحديث الآخر من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته مشروعة المسجد نافلة، وفي الحديث الآخر هو الآتي الصلوات الخمس كفارة لما بينهن، رحمك الله، وفي الحديث الآخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الألفاظ كلها ذكرها مسلم في هذا الباب. وقد يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة، وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له من تقدم من ذنبه. والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد أو فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفرة، وإن لم يصرف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر. هذا من أحسن الكلام، والله أعلم. قال قوله أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد، قال المقاعد دكاكين عند دار عثمان ابن عفان، وقيل درج سلم يعني درجات، وقيل موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك رضي الله تعالى عنه. وأما قوله توضأ ثلاثا ثلاثا فهو أصل عظيم في أن السنة في الوضوء ثلاثا ثلاثا، وقد قدمنا أنه مجمع على أنه سنة وأن الواجب مرة واحدة، وفيه دلالة للشافعية ونوافقة في أن المستحب في الرأس أن يمسح ثلاثا كباقي الأعضاء، وقد جاءت أحاديث كثيرة بنحو هذا الحديث، قد جمعتها مبينة في شرح المهذب ونبهت على صحيحها من ضعيفها موضع الدلالة منها. ذكرنا في المرة السابقة قول ابن القيم رحمه الله أن الصحيح اللي هو ده غير صريح، وقال توضأ ثلاثا ثلاثا مش صريح في أن الرأس ثلاثا، لأنه يصح ذلك على الأغلب، فأغلب الأعضاء تغسل ثلاثا فيصح أن يقال توضأ ثلاثا ثلاثا، والصريح غير صحيح. ويمكن أن يقال كلام الشيخ الألباني بقى بتصحيح الأحاديث رغم أنها شاذة عند جمهور المحدثين، لو مسح برأسه ثلاثا لو التصريح ده ضعيف عند الجمهور، يقال يفعل أحيانا لأن الروايات مصرحة بأنه مسح رأسه مرة مسح رأسه مرة واحدة في الصحيحين. قال وأما قوله وعنده رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه أن عثمان قال ما قال والرجال عنده فلم يخالفوا. وقد جاء في رواية رواها البيهقي وغيره أن عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ قالوا نعم. هذا دليل على التعليم بالفعل والإقرار، و يعني استنطق الصحابة ليقروا بذلك ليكون أوقع في نفوس الحاضرين. مثال على استدركات الدارقطني رحمه الله عشان يبقى عارفين طبيعة المستدركات على مسلم، يقول قوله حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ، هذا الإسناد من جملة ما استدركه الدارقطني وغيره. قال أبو علي الغساني الجياني مذكور أن وكيع بن الجراح وهم في إسناد هذا الحديث في قوله عن أبي أنس، وإنما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان، روينا هذا عن أحمد بن حنبل عن أحمد بن حنبل وغيره. وهكذا قال الدارقطني هذا مما وهم فيه وكيع على الثوري، وخالفه أصحاب الثوري الحفاظ منهم الأشجعي عبد الله وعبد الله ابن الوليد ويزيد بن أبي حكيم والفريابي ومعاوية بن هشام وأبو حذيفة وغيرهم، رواه عن الثوري عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان، وهو الصواب. هذا آخر كلام أبي علي، وهذا الكلام لا يخضع في صحة الحديث، المسلم ذكره في آخر الأسانيد، وإلا فالجملة ثابتة بلا شك. قوله فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة، النطفة هي الماء القليل، ومراده لم يكن يمر عليه يوم إلا اغتسل فيه، وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكثير الطهر وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه. اللي يرن محموله في الصلاة وهو ناسي يقفله يبقى أهون في الانشغال انه يطلعه ويقفله خالص وما يسيبوش يشغل 100 واحد واقفين. اللي ينسى المحمول بتاعه ما يقفلوش في الصلاة ما يسيبوش يرن طول الصلاة، خصوصا ان واحد يروح جاي بعد شوية طلبه تاني يطلعه ويبص فيه ويقفله على مهله، ما يسيبوش وهو في الصلاة. الحركة دي ايسر من شغله وشغل المجموع معاه. قياسا على الصبي الذي يبكي، هذا صبي يبكي اشد من الصبي الذي يبكي. فيجوز حمله وتسكيته فسكتوه. قوله صلى الله عليه وسلم ما ادري احدثكم بشيء او اسكت، فقالوا قلنا يا رسول الله ان كان خيرا فحدثنا وان كان غير ذلك فالله رسوله اعلم صلى الله عليه وسلم. اما قوله صلى الله عليه وسلم ما ادري احدثكم او اسكت فيحتمل ان يكون معناه ما ادري هل ذكري لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحه ام لا، ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على وقوع الاجتهاد منه عليه الصلاه والسلام. قال فحدثهم به لما فيه من ترغيبه في الطهارة وسائر أنواع الطاعات. وسبب توقفه أولا أنه خاف مفسدة اتكالهم، ثم رأى المصلحة في التحديث به صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم إن كان خيرا فحدثنا فيحتمل أن يكون معناه إن كانت بشارة لنا وسببا لنشاطنا وترغيبنا في الأعمال أو تحذيرا وتنفيرا من المعاصي والمخالفات فحدثنا به لنحرص على عمل الخير والإعراض عن الشر. وإن كان حديثا لا يتعلق بالأعمال ولا ترغيب فيه ولا ترهيب فالله ورسوله أعلم، ومعناه فارى فيه رأيك. فارى فيه را يعني ارأى فيه رأيك، شوف رأيك. قوله صلى الله عليه وسلم من يسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله تعالى عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن، هذه الرواية فيها فائدة نفيسة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم الطهور الذي كتبه الله عليه، فإنه دال على أن من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصرة له وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرا. وقد يحتج بمن يقول الآية هي الايه النص، والآخرون يجيبون يقولون ايه كتب الله عليه في الكتاب او في السنة، لكن احنا مش هنحتج بالرواية لوحدها، هنحتج بترك الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة على الآية في مقام التعليم. لا ينهزه الا الصلاة، معناه لا يدفعه وينهضه ويحركه الا الصلاة. قال اهل اللغة نهزت الرجل انهزه اذا دفعته، ونهز رأسه اي حركه. قال في الحديث الحث على الإخلاص في الطاعات وأنها تكون متمحضة لله تعالى، لا ينهزه إلا الصلاة أي لله عز وجل. غفر له ما خلى من ذنب أي ما مضى. قال مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. في الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم ورمضان إلى رمضان ورمضان إلى رمضان فيه جواز قول رمضان من غير إضافة شهر إليه، وهذا هو الصواب، ولا وجه لإنكار من أنكره. البعض قالوا من رمضان اسم من أسماء الله، فلا بد أن يقول شهر رمضان، لم يثبت أن هذا اسم من أسماء الله، ولم يثبت نهي، الحديث في ذلك ضعيفة جدا. فمع ثبوت الحديث الصحيحة المصرحة بإطلاق رمضان من غير كلمة شهر، إذا اجتنب الكبائر، إذا اجتنب، أنا قلت إذا اجتنبت، هي إذا اجتنب الكبائر في بعض النسخ، إذا اجتنبت في بعض الأصول، إذا اجتنب أي إذا اجتنب فاعلها الكبائر، إذا اجتنبت يبقى نائب فاعل. قولوا قول هذا أستغفر الله. الأسئلة فيه القول الراجح من اعتداد بالركعة بالفاتحة إن شاء الله، أأتي لها تفصيلها إن شاء الله، لكن عموما الاستدلال الأصلي لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة كتاب، والركعة تسمى صلاة. حكم الوضوء في ضوء المياه جائز، إما يزيل النجاسة ويسمي، وإما يخرج يسمي ويدخل. اشترط في الوضوء الماء المباح، الماء المغصوب والمسلوق ليس فيه انفكاك جهة، بخلاف الإناء المغصوب فيه ماء مباح ففيه انفكاك جهة. الراجح ان الجهة منفكة في الحالتين، الراجح ان الجهة منفكة في الحالتين، ويضمن مثل هذا الماء لمن غصبه منه. لو ان المقلد رأى مسألة شعر انها واضحة جدا خلاف قول شيخه الاوثق، يأخذ بقول شيخه، لان انت افترضت ان هو ايه في السؤال، ان هو مقلد، ان هو مقلد، يبقى انت من وضوح ده وضوح ملوش معنى. لما يكون طالب علم مميز بمعنى جمع الادلة في الباب وعنده القدرة على الترجيح، يبقى هو ده اللي اتقال عليه رأاها واضحة. المقلد شوفانه ده ليس له اعتبار. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة فإنها تقبل فسورة الشيطان وتقبل فسورة الشيطان، فإذا رأت النار ما يعجبه فليأتي أهله. الرؤية دي رؤية فجأة؟ نعم، هي أول نظرة، ما أنها مطلقة لا، هي رؤية فجأة. فإن كانت رؤية رؤية فجأة فلدر سنة السبان يأتي أهله. نعم، إذا وقع مش كل رؤية فجأة يترتب عليها ما يعجبه. واحد شاف واحدة نظر فجأة ما عجبتوش، ينفع يبص؟ يصرف بصره برضه، بس بقى هنا اذا رأى ما يعجبه يبقى يروح يأتي اهله. فان رأى عمدا او تطلعا منه فاتيان اهلي ليس على الاستحباب بهذه النية المذكورة، ويمثل امر النبي صلى الله عليه وسلم. ان رأى عمدا فليأتي اهله، لان العلة ايه موجودة، وهو ان ده اسكن للنفس، ولكن عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. استدركات الامام الدارقطني كلها رد عليها ابن حجر، ده في البخاري، وذاك الراجح ان استدركات الدارقطني على البخاري لا تقدح في صحة الحديث، الا ما كان مثلا من جنس المقلوب. من جنس المقلوب ده اللي هو مروي في البخاري برواية صحيحة تانية، زي واما النار فلا يزال فيها فضل حتى يخلق الله لها ايه خلقا. الرواية دي ضعيفة فعلا، لكن هو الحديث ثابت في الصحيحين اصلا وبرواية ايه واما الجنة، فدي هي. لكن جملة الاحاديث ما تضعفش، لكن في مسلم في احاديث كثيرة يعني، او في عدة مش كثيرة يعني، ربما لا تزيد على اصابع اليدين يعني، اللي يكون الامام الدارقطني والمصيب فيها. لكن في البخاري الصحيح المسألة دي اجتهادية طبعا، لكن ايه فايدة المسألة دي؟ استدركات الدارقطني او غيره خارجة عن محل الاجماع، اللي يطعن فيما سوى هذه الاحاديث والاسانيد يبقى مبتدع، لان الامة تلقتها بالقبول. لكن اللي يتكلم على الاحاديث اللي استدركها الدارقطني وغيره يبقى ده اجتهاد في المسألة، لا نقبل كلاما في خلاف ما استدركه ليه العلماء، لان ده وده هيفيد. عشان كده قلنا يفيد العلم النظري، بمعنى انه مجمع عليه، المخالف ضال، مبتدع. اما المخالف في مسائل زي كده واحد ضعف عليه في صحيح مسلم نقول له انت عايز تهزم السنه، لا، لكن الثاني عايز يهزم السنه. يقول كيف لم يصب في واحده منها؟ ليه؟ طب ما الكلام اللي احنا النهارده كلام الدرقطني مصيب، بس الكلام ده يخضع في الحديث. هو بيقول له انت ازاي جبت الاسناد ده؟ انت كان يكفيك الاسناد الثاني، ماشي كده؟ ما ينفعش تقول انا شرطي الصحيح وتدخل الاسناد ده فيه، ده وهم، والوهم ده ايه؟ ما ينبغيش تحطه في الصحيح، ماشي؟ لكن المتن نفسه ايه؟ ثبت وصح. بنت العم ترث مع اخواتها في ابن عمها، لا، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رجل مات وليس له والد ولا ولد ولا اخوة ولا اخوات، يرثوا اولاد عمه، ابناء اولاد عمه. ترث اختهم؟ لا، باتفاق اختهم ما تورث. حمل التبرعات لفلسطين خير وبركة، لكن انا لا اضمن وصولها عن طريق لا الحسابات اللي في البنوك ولا حتى انها توصل كلها، ممكن توصل جزء او ما توصلش. التبرعات الرسمية باذن اليهود. من ان شاء الله توضأوا بسم الله، ليس الامر في الوضوء، في الوضوء في الايه؟ في الوضوء، لكن بسم الله يعني هو اللي بدأ صلى الله عليه وسلم وسمى الله، فده يحتج بيه على مشروعية التسمية وعلى عدم وجوبها، انه ما لهمش كل واحد يذكر اسم الله. مش كده؟ هو صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بسم الله. زي اغزو بسم الله، معناها ايه؟ لازم كل الناس في الغزو تقول بسم الله؟ لا. ماذا علينا والاغلب والاعم منا لم يدرس او يتمذهب بمذهب، وده ليس بواجب. التمذهب ليس بواجب اصلا، هو والحقيقه ان طالب العلم في بدايه امره او في او هو لو قال او العام لو قال انا مذهبي كذا لم يصل هذا مذهبا له. لازم على الاقل الاحوال انه يعرف معظم المذهب كاقوال. فمساله ماذا على ولا كنوا ولا كنت ما تمذهبتش او درست مذهب ما يضركش، غالبا يرجع الى اهل العلم الثقات في. فاحيانا اذا جهل احدنا فساله مساله يسال اي حد يعني من المشايخ، وكل واحد منهم له اجتهاد في المساله، زي ما قلنا يقلد اوثقهم في نفسه. شوف اللي هون اكثر ثقه في نفسي في الباب ده، ولا مانع انه يكون عنده اوثقيه في ابواب مختلفه. واحد شايفه مثلا يعني اتقن باب في مساله معينه، مواريث مثلا، يقول لك اسال فلان. خلاص، واحد تاني متردد في كثير من المسائل، فاللي يقلد اوثقهم في نفسي وهم يجتهد بقى في الايه الاوثقيه دي. زي ما قلنا الاعلم الاورع اذا كانوا ايه، اذا كان الامر ده متوفر. ما يقدرش يقول الاعلم الاورع، يبقى الاعلم في زمن يعني قلة الفتن، او اذا كان هو بعيد عن الشبهات يعني يبقى الاعلم، والاورع الاورع العالم، ماشي كده؟ واحنا بنقول الاعلم الورع، فاهمين؟ مش كده؟ احنا بنقول الاعلم الاورع. اما واحد ما عندوش ورع ما ينفعش يستفتى، واحد ما عندوش علم ما ينفعش يستفتى، لازم يكون. بقول الافضل هو الاعلم الورع اذا كان في مسائل فيها غموض ونحو ذلك، ومأمون عليهم الفتنه، مش بما يعني الفتنه غير مخافه عليهم. واما في مسائل زمان الفتن وان الشبهات كتيره والشهوات كتيره، يبقى نقول الايه العالم الاورع، الاورع العالم. بالنسبه للترتيب والموالاه في الوضوء اذا كانت غير واجبه، احنا قلنا الراجح ايه؟ ان الموالاه واجبه، مش كده؟ والترتيب غير واجب، مستحب. هل يصح وضوء رجل توضا مبتدئا من اي ركن؟ نعم يصح، بس لازم يوالي. زي الاخ مش واخد باله يعني ايه موالاه، يعني ايه ترتيب الموالاه؟ يعني يغسل اعضاء ورا بعضها، ما يقعدش زي ما قلنا يغسل وشه دلوقتي وكمان ساعه يغسل ايده وبعد ساعتين يغسل رجله، ماشي كده؟ مرتب اهو، بس ايه؟ بس ما فيش موالاه. قلنا الواو تفيد مطلق الجمع، مطلق العطف، وادخال ممسوح بين مغسولين يقتضي ايه؟ يقتضي استحباب الترتيب. هل يجوز بيع الشراء في مكان الوضوء في هذا المسجد؟ نعم. لو توضأ لقراءة القرآن ولم ينوي الوضوء للصلاة أيجزي أن يصلي به؟ في وسواس شوية، لكن الراجح أيوة نعم، لأنه بينوي رفع الحدث، وإلا هيتوضأ إزاي على قراءة القرآن؟ يجزيه. رجل مقلد أقمت عليه الحجة بالدليل وهو يقول شيخ كبير وأكيد عنده رد على كلامك. والله إذا كانت المسألة من أدلة أدلتنا البينات من الكتاب والسنة زي عبادة القبور يبقى قامت عليه الحجة، كونه هو في مسألة بقى اجتهادية خفية بالنسبة له يبقى الأمر فيه احتمال، لكن مسألة ظاهرة من البينات من المجمع عليها زي دعاء الأموات وزي الذبح لهم والنذر لهم، تجيب له آية ما يقول ما يقول ينفعش يقول رد على كلام أنا، ده كلام ربنا. فيبقى لا عبرة بكونه يقلد غيره في الشرك بالله. يلزم من قولكم أن دورات المياه ليست من المسجد طالما يفصل بينهما باب، أن الضريح إذا كان يفصل بينه وبين المسجد لأنه خارج المسجد. طب وحتى لو كان خارج المسجد، طب وإحنا بنقول هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابد يكون الضريح ده جوه المسجد ولا قال ولا قال لا تتخذوا القبور مساجد؟ ده يشمل بقى إذا كان جنبه ولا مفتوح باب ولا مقفول باب. وأنت فكرك إنه يجوز قضاء الحاجة في المسجد تبقى أنت مش بترتكب منكر كل ما تخش تقضي حاجتك في المسجد. لو كانت دي دورة المياه اللي جوه الجامع دي، لو دي جوه الجامع يبقى قضاء الحاجة فيها محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل قال إن مساجد يصنع فيها شيء من هذا ليه؟ القذر، التف حرام، البصق حرام، كل الكلام ده معمول دورة المياه دي عشان كده ولا لأ؟ حكم اخذ من الرجل وضعه في رحم زوجته لا بأس بذلك، طبيب والذي يفعل الحاجة داعية الى مثل هذا. حكم مقاطعة المنتجات اليهودية علما من بعض الناس بدأ يعلق لافتات في المساجد من اجل هذا. والله علقوا قاطع الذنوب وقاطع المعاصي والمحرمات اولى، وبعدين هي فين المنتجات اليهودية؟ لو نعرف ما تبقاش مجرد علامة تجارية هي اللي تبقى علامة انها ولا غوغائية الناس. الغوغائية دي اللي هي ان الناس قالوا السيفن اب ده ايه تبع اليهود تبع الامريكان، راحوا كسروا بتاع السيفن اب. طب والراجل مالكها مسلم، والعمال اللي جوه اللي ممكن تضرروا واصيبوا وجرحوا ناس مسلمين، ولو دي قفلت في عائلات كثيرة جدا سوف تتضرر من المسلمين. بنقول الحاجات دي محتاجة دراسة، محتاجة دراسة بحيث ان احنا نكون متأكدين من ان دي مش مجرد علامة تجارية بل هي فعلا مملوكة للكفار، والمصلحة المسلمين في مقاطعتها فعلا يبقى فعلا ساعتها نقول ان دي مشروع الامر ده. واما اذا كان الامر بهذه الطريقة غير مقبولة فيما يتم عمله في كل الحاجات اللي بتحصل من مظاهرات من هتافات من مقاطعات، فصراحة يعني الانسان ما يطلبناش بالتقليد الاعمى لجهلة، يعني ان هو طلعوا بتاع كده ان دي كده بتاعة اليهود، طلعوا بتاع دي بتاعة الامريكان، والناس ما درسوهاش ولا في اي نظر الى المستقبليات انها هتحصل بعد كده ايه على المسلمين اللي هم هيشتغلوا فيها ونحو ذلك، ولا صاحبها نفسه مسلم ولا مش مسلم ولا ايه التعاقد اللي بينه ومش عارفين. طب خلاص، طب ما نعرف، ما يلزمناش نحرم على الناس حاجه واحنا مش عارفين. طب ما تعرفوا انتوا؟ انا مش عارف، انا ما اعرفش والله، وحاجات بتتم في الخفاء انا ما اعرفهاش برضه، ما كل العجب بتظهر الاول بعدين تطلع بتاعت ناس كفره تاني. وبعدين مطالب ابن الكلام المقاطعه دي تبقى على كله، على الصينيين المجرمين الكفره اللي اكثر من اليهود والامريكان واللي عملوا في المسلمين اكثر، والهنود المجرمين وكل الحاجات بقى. انا ما منعش من المقاطعه نهائيا، لكن بنقول ايه؟ ان الامر محتاج دراسه، وانا الى الان ولا هم بيدوروا على دراسه ولا حد بيبذل جهد في مساله ان هو يبحث في المساله بحيث انه يجيب لنا معلومات صحيحه مثلا من مصادر ثقات، فبحيث ان احنا يبقى الواحد واثق فيما يامر الناس به وينهى عنه. الشيخ مكتب المقاطعه ده ما اعتبرش ثقه؟ ايه مكتب المقاطعه ده بتاع مين؟ في مصر بيقولوا مكتب مقاطعه بينزل ورقه كده، ما تلاقي الاخوان هم اللي عاملين. ما دي مشكله الكبرى، ان ناس كل حاجتهم بالغوغائيه دي، يبقى انا اثق فيهم ازاي؟ كل حاجه باللي بيحصل بالتهريج اللي بيحصل ده، يضربوا في الناس يكسروا يدفعوا الشباب يكسر الدنيا وبعدين يروحوا جايين سايبينه، حاجات صعبه جدا انا ما لا استطيع ان اثق فيهم فعلا، اساليب غوغائيه فعلا. انا عارف شاب واحد فينا اربعه ولا خمسه غير اللي اتعوروا من العساكر والضباط والعينين اللي اتفقعت والمحلات اتكسرت، طب وبعدين اقول لك ما احنا قلنا لهمش يعملوا كده. طب ما انت اللي سبتهم اي واحد يقودهم بعد كده، ما انت اللي طلعتهم وانت عارف ان الامر ده هيحصل فيه عادي جدا ان المظاهرات يحصل فيها كده. يعني اي ناس تطلع هيجه بلا شك انها ممكن تعمل اي حاجه، ممكن اي واحد مغرض يعمل يوقعهم في مصيبه، وبعدين في النهايه هم سكنوا الحكايه سكتت وخلاص وانتهى الموضوع. حكم الصلاه التي يصليها تصليها المراه قبل نزول الدوره رغم نزول سوائل بيضاء؟ لا، طالما سوائل بيضاء ولا ملونه صلاتها واجبه الى ان ترى الدم، لان الكدره والصفره بعد الطهر ايه؟ طهر، فهي في طهر ونزل بعد الطهر ده سوائل بيضاء لسه ما نزلش الدم، يبقى هي ما زالت طاهره لغايه ما ينزل ايه؟ الدم. حكم الزكاه في مبلغ في من بلغ حلي زوجته النصاب وهي تلبس بعضه وتترك البعض الاخر، هي عليها الزكاه. هي هو الزكاه الراجح في المساله وجوب الزكاه حتى لو كانت تلبسه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأتين أسركما ان يسبق الله بسوارين من نار اتؤديان زكاه هذا وهما لابسين، فاذا بلغ النصاب وجب عليها الزكاة. ركبت شريط زادت ايام الدورة قبل ما توصل 15 يوم تبقى حيض، زادت عن 15 يوم يبقى استحاضة. قبل كده الدورة تتغير، وخصوصا مع الوسائل لو تخللها طهر تام تبقى طاهر ان شاء الله ساعة، كما قال ابن عباس اذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت. امرأة اسقطت حملا بعد شهرين نزل عليها الدم 5 ايام، ما عليها هل دم النفاس ام استحاضة؟ هو اذا كان كما تقول شهرين يبقى القوابل هيعرفهم اللي هو دكتور النساء يعني او دكتورة النساء هيعرفوا ان ده خلق انسان، بداية خلق انسان. الاغلب الاعم ان شهرين بيكون تكون خلق الانسان فعلا، فالراجح ان هو ما بين 40 يوم الى 80 يوم تسأل القابلة، يسأل الدكتور او الدكتورة بانه نزل فيه خلق انسان ولا لا، في اجزاء تدل على بداية خلق انسان جنين يعني. نعم، لان احيانا بيبقى فيه هو شهرين صحيح بس يكون الجنين ده مات صغير واتراكم جوه مزد ابورشن يعني حمل اجهاض مفقود قاعد مدة طويلة ميت لغاية ما تعبت فايه فنزلوه بعد كده فينزل نطفة ملوش حكم الايه الجنين، فالكلام ده محتاج فيه رؤية الايه الطبيب. هل يجوز للمقلد ان يعيد السؤال على عالم اخر اذا لم يطمئن الجواب الاول؟ نعم يجزيه ذلك، بس هو هيلزمه ايه تقليد الاوسط في النهاية. رجل معه رأس مال لا يكفي لتشغيل محل الجزارة، فعرض عليه احد الناس ان يعطي له المال يشتري به لحوم، وصار هو يقوم بتشغيل المحل في مقابل ان يعطيه في الاسبوع 100 جنيه لصاحب المال، يعني انهم حسبوا القيمة التي يمكن ان تكتسب فأردوا صاحب المال يستحق 100 جنيه، هل هذا الشرط اشتراط ربح ربا او ربا؟ بهذه الصفة ده قرض جر نفع، ما ينفعش يقول له ناخد 100 جنيه هو بيأجر الفلوس، يقول له هنحسب رأس المال نطلع انا عندي رأس مال كذا واحد وانت عندك 100 او ما عنديش رأس مال خالص هنشتغل في الدكان، يبقى لازم نسبة من الربح وليس قدر ثابت من المال. حسبوها لقوها تطلع قريب من كده احسبها النسبة دي تبقى كام عشان تطلعها بهذا القدر، مش ان انت تقول له 100 جنيه وخلاص. جزاكم الله خير، خلاص بقى انتم ما لكوش حق في الأسئلة.